خريطة للعالم. خريطة للعالم، مسرحية من تأليف ديفيد هير، ترجمة شوقي فهيم، إخراج أحمد سليم. المشهد الأول، قاعة الاستقبال في فندق. تظهر مساحة واسعة من أرضية القاعة المغطاة بالمربعات البيضاء والسوداء، تمتد إلى عمق المسرح. نوافذ في الخلفية، أبواب زان، لكن المشهد يجب أن يبدو في خطوطه الأساسية وليس في تفاصيله الواقعية. ستيفن يجلس وحيدا محاطا بأوراق صحف عالمية يقرأها. في أواخر العشرينيات من عمره، لكن ما زال صبياني المظهر، طويل نحيف، يرتدي بنطلونا والجاكيت موضوع فوق الكرسي. أمامه زجاجة بيرة وكوب، فرغ من شربه وهو إنجليزي. تدخل إلين من الباب في حوالي 35 من عمرها، رشيقة القوام، ترتدي ملابس أنيقة، لم تؤثر حرارة الجو في أناقتها، وهي أمريكية سوداء. الحر. أعرف. نعم. سوف يبدأ وفد السنغالي فورا. هل هذه هي نيوزويك؟ نعم، ليس بها شيء عنا. تراسي أندرلينغ من دايتون بولاية أوهايو فازت على فصلها بكلية سانتا ماريا في اختبارات الذكاء، إذ حصلت على 175 درجة. ويقول الخبير النفسي لورن شيلتز إن هذه الدرجة يحصل عليها العباقرة، وإن ذكائها الفائق أنها بدأت بالفعل كتابة روايتها الثالثة وهي في 55. وسوف يكون موضوع الرواية حول حياة ماري تايلور مور. أمريكا. عني من الذي يكتب هذه الأشياء؟ هل هي أسوأ مما لدينا؟ ذلك المرعب السيد بينجو. من؟ السنغالي، إنه يرفع يده 3 ليعلن نقطة نظام. إنها عادة مستحكمة لديه. لماذا لا يوجد جرسونات؟ لأن البار ليس قريبا من قاعة الاستقبال. في الهند لا يوجد أي بار قرب قاعة الاستقبال. وبذلك يمكنهم استخدام 5 ليروحوا جيئة وذهابا بين المكان الذي يجلس فيه الناس والمكان الذي توجد به المشروبات. وهكذا يقلقون 4 عمل غير ضرورية، وهكذا تأتي الأجور منخفضة، وهكذا يستمر الفقر مزدهرا، وهكذا تصرخين بأعلى صوت منددة بتلك المعاناة اللعينة التي يعانيها الناس. جارسون. وهكذا نموت عطشا. نعم، هذه ليست أنسب الملاحظات في الوقت الراهن. لدي صديقة طلبتني بالتليفون وقالت: هل الفندق الذي تقيم فيه في منطقة سيئة؟ قلت: سيئة للغاية. قالت: هل بها جثث؟ قلت: لا. قالت: المنطقة التي أقيم فيها بها جثث بالفعل. وكانت صادقة، فعندما ذهبت لأزورها رأيت الناس الذين ينامون على الأرصفة ولم يقوموا مرة أخرى. كانت أجسامهم ممددة هناك والفئران تجري فوقها. بومبي مدينة مزدهرة تماما. أعرف، أعرف، إنها مدينة تجارية ناجحة لمليونين من البشر، غير أن عدد سكانها 7 5 منهم يعيشون تحت وطأة الفقر. إذا كان هذا رأيك، اذهب وقله هناك. في قاعة المؤتمر؟ سأفعل لو أمكن الإنصات إلي وسط صخب الأصوات الغاضبة. أليس من المضحك عقد مؤتمر دولي عن الفقر وسط هذه المشاهد الاستعراضية في القاعة، مع أن المطلوب منا هو مجرد خطوة واحدة إلى الشارع لكي نرى ما هي بالضبط مشاكل الفقر؟ معظم الوفود فعلت ذلك. إذن فلماذا اهتمامهم الكلي بالاتجاهات الملفتة للنظر والنقاط الإجرائية؟ لأن تلك هي السياسة. هل تقبلين ذلك؟ بالطبع. حتى عندما يوجد الآن في الشارع، إنها القذارة التي تثير قرفك، هذا كل ما في الأمر. ماذا؟ لقد راقبتك في اليومين الأخيرين. فهم. منذ تقابلنا إنك مثل كل الآخرين، لا تستطيع أن تفهم لماذا يختار الفلاحون ترك الريف حيث يمكنهم أن يموتوا جوعا ميتة نظيفة، ويأتون إلى المدينة وينبشون في البالوعات القذرة حيث يكون أمامهم أيا كان الأمر فرصة ضئيلة للحياة. هذا ليس صحيحا تماما. إنما يصدمك هو أن الناس تفضل الحياة في أكواخ الورق المقوى، يفضلون الحياة في الغائط في القذارة بدلا من أن يعودوا ليموتوا في قراهم. وبما أنك تريد شيئا مسرحيا، وبما أن هذا هو يومك الثالث في الهند، الرابع، فأنت مصمم أن ترى هذا سيئا، ولأنك جئت من الغرب وأنت مهيئ تماما لاكتساب تجربة، فإنك تجد من الضروري أن تصنع دراما. لقد جئت وفي ذهنك تصميم مسبق أن تجد الهند التي تصدمك، ولهذا فأنت غير قادر على النفاذ إلى ما تحت السطح لترى أن ثمة قدرا كبيرا من أمور الحياة هنا ليس سيئا إلى درجة كبيرة. وإذا كنت قد غطيت فيتنام فهذا على الأقل ما يجب أن تحس به. لا لا بالطبع، أنا لست عجوزا. لا، ما أنا إلا صحفي من إنجلترا. تماما. في مجلة أدبية يسارية، ولهذا فأنا تحديدا، ماذا أقول، منحاز الرؤية. هذا صحيح، ولكن رغم ذلك فربما أستطيع ماذا؟ أن أرى الأمور بعين. لو أنك. ماذا؟ ما أريد قوله هو إنني لا أستطيع الوقوف لأرى أناسا يصدرون الأحكام حول طريقة حياة الآخرين. أعتقد أن حيوان وحيد القرن قد يكون سعيدا وهو في الوحل. وبالنسبة للهنود أعتقد أنك تظنين أيضا أنهم سعداء وهم غارقون في الغائط. لا لا لا، أنا لم أقل هذا. حسنا، لكنه سلوك متعجرف أن تنظر للعالم. أنا لا أفهم هذا. من خلال منظور واحد. حسن. بعينه منظور واحد يقول دائما هذا يشبه الغرب، هذا لا يشبه الغرب. يا لها من غطرسة. لا لا لا أستطيع أن أفهم. إذا كان لي أن أقول. إني آسف. وهو كذلك. حسن. يا إلهي، هذا المؤتمر. أعرف. جارسون، هذا يجعلك عصبية المزاج، تظنين أنك ذاهبة لنزهة. يقولون لو كنت مكانك يا سيدي ما تركت الفندق، إن الرياح الموسمية قادمة، ويبتسمون ابتسامة عريضة كما لو أن فكرة الرياح تسعدهم. الرياح الموسمية، أعتقد أن الانتقام الوحيد في أيدي الفقراء هو أن لا أحد سواهم يستطيع الحياة على أرضهم. إننا لا نستطيع شرب مياههم أو أكل طعامهم أو المشي في شوارعهم دون أن يحتشدوا حولنا، أو تحمل جوهم، أو حتى إن شئنا الصدق تأمل حياتهم. ستيفن، إنك تبالغ مرة أخرى. هل هذه هي اليونسكو؟ نعم، مؤتمر عن الفقر. جارسون. نعم يا سيدي. هل يمكن أن ترى إذا ما كانت حقائبي قد وضعت في حجرتي؟ لقد وجدت جارسونا. بالتأكيد لا توجد مشكلة في ذلك. هل توجد؟ اسمع، أحضر لي زجاجة نبيذ أبيض. ها هل يوجد بويلي فرنسي؟ بويلي فوم يا سيدي. ها، إذن أشرب شامبانيا. اجلس من فضلك، إنهم يتوقعون حضورك على ما أظن في المؤتمر. حسن. هذه إيلين لافانو من شبكة سي بي إس للتلفزيون. أهلا. أنا سعيدة برؤيتك. ستيفن أندروز. وأنت صحفي أيضا؟ نعم. إنك قاس جدا على الصحافة في كتبك. أنا؟ لا. طبقة الهوام، ليس هذا عنوانا مطربا لرواية تدور حول مهنتنا؟ أنا واثق أن الآنسة لافانوليست من الهوام. لا. هل جئت من بعيد؟ أقلعت من مطار هيثرو منذ 10 ساعات، وأقلعت من شوربشاير. بلدك؟ نعم. هل ستتحدث غدا؟ نعم. بصراحة هذه هي اللعبة القذرة للمثقف، أشياء كثيرة غير الكتابة تطلب الآن من الكاتب، أشياء ليست من صميم عمله. إن أعمال الكاتب وحدها ينبغي أن تكون كافية، لكن الناشرين الذين يتعاملون معي يتوسلون إلي أن أظهر في التجمعات الثقافية. أظن أنك ستجد ترحيبا كبيرا، أعني أن ثمة اهتماما بما ستقوله، وعلى الأخص المقارنة مع الصين. من المستحيل هنا ألا تقارن بين الثقافتين. نعم. أعني كيف أن إحداهما منظمة للغاية بينما الأخرى الهند. حسن، هذا موضوع تناولته في كتبك. أظن ذلك. لو من بين القادة الصينيين كنت قادرا على حشد كل إعجابي في رجل واحد هو شواين لاي. لأنه الوحيد بين القادة الذي كانت لديه الإرادة الحريرية في ألا يستغل موقعه لنشر شعره الرقيق. ماو للأسف لم يكن كذلك. نعم، ألست معجبا بماو؟ كيف أعجب به؟ إنه مثل الكثيرين من رجال الدولة السابقين، صمم على أن يخرب الثقة فيه بأن يتزوج ممثلة. كيف يمكن أن تثقي في رجل يتصرف بهذا الشكل؟ حسن. وأي نوع من الممثلات؟ لقد قيل لنا إنها ولدت جميلة، ولكنها في سبيل التوحد مع الجماهير أظهرت نفسها بمظهر القبح. ولكن حتى لو صح هذا فإن المنهج لا يهم كثيرا، إن نتائج السياسة هي وحدها التي تبدو واضحة للعيان. لكن ثمة عناصر في الصين. ماذا؟ عناصر من التجربة الصينية أنت معجب بها؟ لست معجبا بشيء في التجربة. أنا معجب بالصين نفسها. شامبانيا لو سمحت. كل الحضارات القديمة متفوقة بالنسبة للحضارات الأحدث، ولهذا السبب كنت سعيدا في شوربشاير. إنهم أقل عرضة للجنون. في الدول الأحدث عمرا لا توجد ثقافة، الحضارة ضحلة، ليس ثمة شيء له جذور. مجموعات من الشباب المجانين يزحفون في شوارع سيدني ونيويورك متظاهرين أنهم شواذ، لكن هل تظن أنهم شواذ بالفعل؟ بالطبع لا، إنها مجرد بدعة، بدعة، هذا كل ما في الأمر. في الدول القديمة، في باريس، في لندن، عندما تظهر موجة جنون غبية فأنا شخصيا واحد بين كل 50 يتأثر بها، ولكن في الدول الشابة ليس ثمة ما يوقف الناس عند حدهم. فجأة يحدث كما يحدث بين الديدان حتى تأتي موجة الجنون التالية. عندئذ يتحرك كل واحد وينسى ويستقر مع شابة تبيع حقائب اليد. لكن في نفس الوقت فإن الدمار قد حدث. لقد اقتلع النبات من جذوره وغرس عنوة في تربة أخرى، وبذا فإن عملية النمو الطبيعي لا بد وأن تبدأ ثانية. لكن الحضارة الجديرة بالاحترام تستغرق 2000 عام لكي تنمو. شامبانيا يا سيدي. نعم نعم، ولكن هل يمكنني أخذ كأس؟ بالتأكيد. ليست جيدة. بالتأكيد هناك مشكلة إذا كان ما تقوله صحيحا. هل تقول لهذه الدول الشابة، لهذا العدد الهائل من الدول الممثلة في تلك الحجرة، إنها دول بلا تقاليد، بلا مؤسسات، بلا حضارة كما نعرفها، بلا طرق قديمة لتنظيم أنفسهم؟ ماذا تقول؟ هل تقول لهم إن هذا يستغرق زمنا، وإن الأمر قد يكون جد سيء في بلدكم؟ لكن هذه مرحلة لا بد منها في حضارة شابة، ويجب أن يحتمل الدكتاتورية وحمامات الدم والبربرية. ستيفن، السيد مهتا لم يقل ذلك. ولأنكم دولة شابة فليس هناك شيء نستطيع أن نفعله من أجلكم. هذا شيء؟ لا، بالتأكيد لا. يجب أن تمتد إليهم يد المساعدة. لا أحد يستطيع المساعدة. ماذا تعني؟ لا مساعدة إلا بالمثال، بالصفة التي يمتلكها الآخرون. هذا متحضر، وهذا مثقف، وهذا منطقي. تلك هي الطريقة التي نساعد بها الشعوب الأخرى لكي تعيش. تريد أن تقول حتى لو جاء إليك شخص ليطعم؟ ليس هذا. إذا كان لي لا أستطيع أن أملأ لك الوعاء ستيفن، لكني أريد من فضلك أن أفعل مثلك، أن أعجب بحضارتي بتفصيل بذلتي. تمام، حسن، إنك تسير على نفس طريقتي في التهكم. لا لا ستيفن، لا، إنما تقولينه. لقد كتب السيد مهتا في هذا الشأن. حقيقة إنه أمر صعب، صعب أن نساعد الفقراء. الشباب من أمثالك الذين تركوا الجامعة يجدون هذا النوع من الحديث سهلا، تماما مثل أي امرأة تجعل جماعة من الرجال يحسون بالذنب، مستخدمة أفكارها الأنثوية. ما أسهله من أمر أن تصيب الجميع بالكدر على موائد الغداء. لماذا لا نقوم بنصيبنا؟ لماذا لا نهتم بطهارتهم؟ وكيف أن قمة حواسهم ليست من النوع السليم؟ هذا التفكير الخاطئ أو ذاك، هكذا الأمر معكم أنتم يا شباب أوروبا. إنكم تصيبوننا بالقلق عندما تقولون الفقراء الفقراء، لكن الحديث عن الفقر ليس إلا مناسبة للتعبير عن سخطكم، السخط الكامن في نفوسكم. لقد عرفت كثيرين مثلك. لم يكن الموضوع هو الفقراء، لم أكن أتحدث عنهم، كان الموضوع عن أستراليا. ولماذا صار بيري فجأة في سرير بروس؟ هل لديك فكرة عن هذا؟ لا. حسن، لا، لأنه لا يوجد سياسة، لهذا فإن الأمر مضجر لك. هل قلت ذلك؟ إنني أعرفك، عرفت ذلك من نظرتك. السياسة إنها المرض، السياسة الضيقة، ذلك اليهودي العجوز ماركس. حسن، عدوى المثقفين بين الشباب، كل فكرة حشرت من خلال هذه الأيديولوجية، كل شيء قدم من خلال عيني الماركسية. أوف، يا له من هراء، أي هراء. الاشتراكية طرف الأثرياء، وبالنسبة للفقراء إيمان حتى الموت. لقد تعبت من المجادلة. في الواقع نحن لم نجادلك بالمرة. ماذا تعني؟ ستيفن، أنا لا أسمي ما يفعله جدالا أو مناقشة بالمرة. لقد نسبت إلي أفكارا مختلفة تقول إنني أؤمن بها، على أي أساس لا أدري. لقد ذكرت ماركس، أنا لم أذكره، أو الجامعات، أو ما تخيلته أنه رأيي في الفقراء. أنا لم أقل أي شيء، أي شيء. أنت الذي انجرفت في الحديث عن هذه المواضيع، كما انجرفت في كل هذا الحديث الغريب والخارج عن الذوق عن شهوة النساء، تماما كما في كتبك. الآن قد فهمت. نعم. وراء كل الحديث. نعم. كل هذا الاهتمام الظهري بالفقراء، الآن لدينا الشيء الحقيقي، ما تريد أن تقوله بالفعل. إيلين، لقد قرأ كتبي، بالطبع يجب أن يلحق بي الأذى. إنني أعتقد بالتأكيد أن كتبك ليست في صف النساء على خط مستقيم. حسن، بالطبع، أقصى هجوم يساري بين الشباب خريج الجامعات. في الماضي ماذا كان؟ كان على الإنسان أن يكون في صف الحياة، والآن علينا أن نكون في صف النساء. لا لا. طيب، سل نفسك إذا كان أبطالك في صف النساء على طول الخط، لينين صديقك مثلا، وكاسترو صديقك. إن كاسترو ليس صديقي. هذا المتجر الممل الذي يخطب 8 ساعات، الذي كسب معاركه بالخطابة في كل القرى، هذا الرجل الذي كان مرة كومبارسا في فيلم مع إستر ويليامز يحدث صوتا في الماء يطرطش، هذه هي الضجة الحقيقية التي يفعلها، يطرطش بالماء ويتثائب. ها أنت تعود لنفس الشيء. أنا لم أذكر اسم كاسترو بالمرة. في مؤتمر عن الفقر كاسترو كاسترو. إيه كورس من الأغنام. لماذا جئت؟ لماذا جئت إلى هنا ما دام في الأمر تعذيب لك؟ نعم، ولماذا أنت هنا؟ إلين، سأتناول الليلة العشاء مع أستاذ الدراسات القديمة في جامعة نيودلهي. لقد رتب الأمر سلفا، وهو قادم خصيصا بالطائرة لأنه تواق لسماع رأيي في ترجمته لهيرودوت. وراء وراء. إذا رأيت أن حديثنا لن يكون مملا لك، فإني أكون سعيدا جدا لو شاركتنا الغداء، وبعدها ربما. هل يلهو معك في إحدى غرف الأدوار العليا؟ سيد أندروز. ستيفن، يجب أن أقول لك. لا أفهم كيف سمحت لنفسك بهذا الكلام. كيف يستحوذ اليمينيون دائما على الأخلاق الحميدة؟ نعم نعم، لهم دائما يفعلون ذلك. الشكل، اللياقة، عذر دائم لرفض ما يقوله الناس بالفعل، لأن بإمكانهم دائما أن يشيحوا بوجوههم إذا سمعوا جملة واحدة غير سليمة الصياغة. إنك أنت الذي تبالغ الآن. إنك تشبه كل هؤلاء الناس الذين يعتقدون أنك إذا قلت كلمة معذرة في طرف الجملة وشكرا في طرفها الآخر، فإن هذا يعطيك الحق في أن تكون فظا وجلفا كما تشاء فيما بين الكلمتين. أخلاق إنجليزية. أيا كان الرأي في هذه الأخلاق، فإنه يبدو لي أن الأجانب فقط هم الذين يضيقون بها. نعم نعم، يا لهم من استحواذ. أنت الهندي بالميلاد، ينبغي أن تقلد في يأس أخلاق دولة مات قلبها منذ 20 أو 30 أو 40 أو 50 عاما. هذا التقليد اليائس، هذه الحجرة، هذا المؤتمر، هؤلاء الخدم، كل ما يجري هنا مثل سفينة أشباح بلا مسافرين، شكل بلا محتوى، أسلوب بلا معنى. هند الأغنياء، كم أزدريها. نعم نعم. أوه، إنك تبتسم. نعم، إنني أبتسم فجأة حين أرى هذا الشاب. ستيفن، ستيفن. إني أرى ستيفن يشوح بيديه عندما أسمعه يجادل، ويرتفع صوته حتى سقف الحجرة. أحس أنني في وطني مرة ثانية. هذه هي الهند، وها نحن نتجادل. في اللغة الهندية لا يوجد مقابل لكلمة يسترق السمع، فلا حاجة لنا بها يا ستيفن. كل واحد يتحدث بأعلى صوته. عندما أفكر في بادي، ترد إلى ذهني صورة أناس يتجادلون في الحجرات، وفي الشارع تجد الموتى. هذه هي الهند دون تمثيل. إلين، أنت مدعوة للغداء معنا بكل ترحيب. شكرا. لقد سألت بيجي وايتون صديقتكم. من؟ بيجي وايتون التي قابلتها الآن. هل تعرفها؟ سمراء جذابة. إنها جذابة، نعم. لكنها قالت. ماذا قالت؟ قالت إنها سوف تتناول الغداء معي. طيب طيب، إنه عقاب على فظاظتك لو فقدتها. إلين، الدعوة مفتوحة. شكرا. تفضلي اشربي نبيذي من فضلك، إنه لك. اشربي نبيذي من فضلك، إنه لك. إنك لن. نعم سأذهب، إنه شخص غريب. لماذا؟ لقد وضعت عينيك على بيجي وايتون. إيه؟ لا لا بالطبع لا، إنها مناقشة. كم هم بغيضون، عدوانيون. بالطبع. كما لو أن الهند شيء خاص، كما لو أنهم لا يستطيعون أن يفهموا أن ثمة حزاما عبر عالم. أمريكا الجنوبية، أفريقيا، آسيا، ليس ثمة شيء خصوصي أن يولد المرء في واحد من هذه الأماكن. ما هي إلا الأماكن التي قدر للفقراء أن يعيشوا فيها، ومعظمهم قد تواءم يوما بعد يوم مع عمله. هذا العمل هو أنه فقير. بالتأكيد. هنا فقط ولبعض الأسباب لا يستطيعون مواجهة الأمر، لذا فإنهم يقولون إنه شيء مقدس. ها، لقد اخترعوا هذه الفكرة المسمومة، إن الفقر شيء مقدس، وبنوا بناء كاملا وسنوا القوانين السيئة التي تدور حول أمور تافهة. يقولون المتمرد الخارج على المجتمع لا يمكنه بالطبع أن يفهم، إنهم يتشبثون ببؤسهم ويسمونه حكمة، وذلك الإحساس للعين بالتفوق، إنه يحس به كما لو أنهم جميعا يعرفون ما لا يعرفه شخص آخر. كيف يمكنه وهو الذي كتب أعمالا لامعة، كيف يمكن له أن يجلس هناك ويقول كل تلك الأشياء السخيفة؟ إنه شيء لا يغتفر، شيء لا يغتفر. هل تعتقد ذلك؟ نعم. وأنت وحيد؟ بالتأكيد. ماذا تشبه هذه المرأة؟ إنها جذابة جدا، شعرها ينسجل هكذا على وجهها. إذا كنت تريدها فلماذا لا تطلب منها ذلك ببساطة؟ هل هذا غير ممكن في رأيك؟ إنني هنا منذ 3 أيام أرقبها، كل ما تفعله الجاز، أعرف هذا عنها، اكتشفت أنها تعزف على فيولين الجاز، لكنني بالطبع لم أفعل شيئا. ثم فجأة يظهر الهندي بلا مجهود. كان في إمكانك أن تتحدث إليها قبل ذلك. نعم لكنني لم أفعل، والآن أشعر أنني أكثر الناس حماقة. تحرك، أمسك بها، لا تداري رغباتك. أنت تقولين هذا؟ نعم، لقد عشت التجربة. النور، عامل الميكروفون. الصوت جاهز. مسجل الصوت. السمعة جيدة. حول المصور السينمائي. رولينج. إلى كان أكشن. ما الهدف من الحياة في رأيك؟ يمكننا أن نكون عمالقة. سايمون، أقسم لك إنها الحقيقة، هذه الفوضى، هذا الخليط من الشقاء، كيف لا يجرؤ الناس على الحديث عما يشعرون؟ ثمة شيء داخل كل إنسان، شيء مكبوت، يجب أن يخرج هذا الشيء. أقول لك يا سايمون، كن حاسما يا صديقي، إني أتوسل إليك، أخرج هذا الشيء. قطع. تمام، نعم، اطبع هذا. تضاء الأنوار في استوديو السينما، وبينما يقبل جمع من الأشخاص نلمح امرأة في بداية 30s من عمرها ترتدي ملابس أنيقة. يا إلهي، شيء مرعب، لم يكن هذا في النص الأصلي. أرجوك. نعم، إني معك، وإني شغوف لأن أسمع ما تقولين. هل بول هنا؟ كيف حالك؟ تمام. باربرا، هل تصلحين رموشي؟ بالتأكيد. هل نأخذ هذا؟ هل سنعود ثانية؟ لا أعرف. هل سنحتاج لبناء المنظر مرة ثانية؟ نفس اللقطة. انتبهوا جميعا من فضلكم، لحظة أرجوكم. أنجلز، هل يضيقك هذا؟ إنني أتسلل فقط 5 دقائق، سأكون في غرفة الملابس مع بول. كم من الوقت سوف يتغير؟ هل سنعود؟ اسمع، لا أريد كلمة واحدة. لقد دمرت تماما النص الذي كتبه فيكتور. 10 دقائق فقط. نعم وهو كذلك. 10 دقائق، كل واحد 10 دقائق. أنجلز، إن جوهر كتاباته هو أن الناس لا يقولون أبداً ما يشعرون به، وكلام هذه المرأة مثير للسخرية إلى حد بعيد. تعلمين أن هذا ليس سهلاً بالنسبة لي. لا لا، لكن في الرواية الأصلية. قل لهذا الشخص إنني أريده هنا الآن. فيكتور كاتب كبير. بالتأكيد، إني قادم. أنا لن أمثل مع ذلك الرجل، إنه يفعل كل ما في وسعه ليربكني ويخطف مني الكاميرا. عندما وصلنا إلى ذلك المشهد عن الأمم المتحدة وفشل الخطب الأيديولوجية، مؤكد، ظل يلعب حواجبه. نعم أعرف، حقيقة هذا شيء سيء. عزفت فيولين في فرقة جاز، كنت ممثلة. أعرف، تذكري لقد تحدثنا عن هذا التغيير. بصرف النظر عن أي شيء، إنه شيء مختلف تماما. كل عازف فيولين الجاز في بومبي بيجي، إن العمل الأدبي لفيكتور، لا أعرف كيف أقول، كتابته دقيقة ومخادعة. إنه يجعلك تعمل تفكيرك لتكتشف ما يجري. أحسن شيء، سوف أقول لك الآن ما حدث في ذلك اليوم. عفوا، سأكون معك حالا. حقيقة أنا أريد أن أتحدث معك. أرجوك، يجب أن أتحدث مع بيجي. ولماذا؟ يجب، فبدون موافقتها لن نعمل الفيلم، إنها طرف أساسي. المسألة بالنسبة لنا فيلم سينمائي، أما بالنسبة لبيجي فهي مسألة حياة. اللعنة على بيجي الداعرة. نعم أعرف سبب شعورك هذا. إن وجودها يثير أعصابي. أرجوك، لقد كانت متحمسة للعمل، ومجيئها هنا أحسن دعاية للفيلم. لقد قادت سيارتها 30 ميلا من لندن وهي هنا اليوم فقط. أرجوك، سأكون ممتنا. طيب الآن فقط، ولكني لن أستسلم. نعم. لم يكن لدي أي سبب خاص لأن أختار الذهاب إلى المؤتمر. هذا واضح في رواية فيكتور. كنت أقيم في الفندق، كنت في بومبي أصور فيلما، وفي نفس الوقت لم تكن الحكومة الهندية توافق على السماح للموزعين الأمريكيين أن يخرجوا بأرباحهم خارج البلاد، ولذا فقد كان ثمة طريقة جديدة لاستخدام الروايات الهندية في عمل أفلام هناك، وكانت من أفلام الإثارة الرخيصة، مهرجانات وماس وما إلى ذلك. وأنا أساسا كنت ممثلة في نيويورك، بل حتى لم أكن كذلك، كنت متخصصة في الفلسفة وأعمل في النشر. أحد الكتاب كتب مسرحية وطلب مني أن أمثل، وهذا هو ما فعلته. أمريكا السهلة، أسهل مكان في العالم. وهكذا فإن هذا الفيلم كان سخيفا، وكان طويلا وسخيفا أيضا. كنت في إجازة لمدة يومين، وكنت أحس بالحاجة إلى أناس ظرفاء ومتعلمين، وكنت أعلم أنني لو ذهبت إلى هذا المؤتمر فسوف تكتب الصحف عني. حسن، كان أعظم شيء بالنسبة لي أنني سأستريح من الحديث عن الأفلام. وقد قابلت لمدة 10 دقائق هذا الرجل الإنجليزي الذي يظهر في فيلمك كشخص عصبي، ولكنه لم يكن كذلك. إنه شخص كان ساحراً للغاية. ها، انظر اللعنة. أنا أعرف. لا لا، استمري. أعني أنه لا جدوى في أن أقول لك هذا، لأنك تحتاج إلى كاتب. فاهم؟ فهمت. كان بإمكانك فهم كل شيء، ولكنك ما زلت غير قادر على إظهاره، وهذا ما يفعله الكتاب، يجعلونك ترى هذه الأشياء وليس لديك كاتب في فيلمك هذا. مثلا أعني لم تكن المرأة مباشرة بهذا الشكل، هذه ليست إيلين، كانت إيلين دائمة الحضور. هل حقا؟ وكانت دافئة. إنها دافئة هنا، إنها تفهم. نعم، إنها واحدة من الشخصيات التي رسمها الكاتب بمهارة فائقة. من فضلك، هل تظن أن هل يمكنك إحضارك بماء لي؟ نعم، سأدعو أحدهم. لا، إذا كان من الممكن أن تذهب وتحضرها أنت بنفسك، فقط لتعطيني لحظة أنفرد فيها مع نفسي، لحظة وضوح. أعلم أن الأمر مكلف للغاية، لكني أريد فقط لحظة أكون فيها وحدي. أن تكون شابا، أعرف كيف كنت أشعر حينذاك عندما كنت شابة، شباب لا يخطئه النظر، شاب لا يمتلك حتى الثقة، لكن لا شيء يعادله، شباب لا يقف عند حد، لا يمكنك أبدا أن تستعيده. وهل من سبيل لاستعادته؟ يا إلهي، ليس هناك معنى لشيء ما لم تفهم هذه الحقيقة الأساسية. كيف أعبر عن هذا؟ كنت حقا شابة. المنظر يحوله العمال من ردهة الفندق إلى قاعة مؤتمر حديثة. يبدو هذا المنظر في خطوطه العامة سكتش مثل المنظر الأصلي. إنه يتكون من 20 كرسيا موزعة على مساحة أوسع. يا سيد مهتا، أرجوك، إنني مصر، يجب أن تستمع لما ينبغي علي أن أقوله. إنه بيان بسيط حقيقة يا سيد مهتا، لا يمكنك أن ترفض. تسألني أن أقبل هذا؟ لا أستطيع، هذا خارج الموضوع. أنا كاتب وكل أعمالي كانت عن الحرية، الآن تسألني أن أتخلى عنها؟ لا. فيكتور بيجي، أنا آسف، كنت آمل أن أتناول عشائي معك، الآن هذا مستحيل، فهناك ثمة متاعب. من أي نوع؟ هذا السيد مارتن سن، إنه يدير المؤتمر وهو الذي دعاني للحديث. تتذكرين الليلة الماضية؟ نعم. بعد أن تناولنا الغداء قلت لك شيئا جعلني غير مستريح منذ البداية. قد استمتعت بالغداء؟ نعم استمتعت، لكن هذا كان في الليلة الماضية، والآن هذا الصباح جاء السيد مارتنسون بهذه الأخبار السيئة. ربما إذا كان لي أن أكررها لصديقتك الأنسة وايتون، ربما كانت قادرة على أن تدرك جدية الموضوع دون تأثر عاطفي. حسن جدا. كانت هناك محاولة من جانب وفد موزمبيق. موزمبيق؟ نعم. لا يوجد مثل هذا المكان، إنه مجرد إقليم في الصين. أنا لست واثقا من أنهم سيوافقون بالضرورة. إنهم لسان فقط، إنهم حتى ليسوا دما، إنهم ببساطة لسان شخص آخر. حسن، الحقيقة أن المسألة ليست جوهرية. إنها جوهرية جدا. حسن، ليس هذا في الحقيقة لب المسألة، ثمة نزاع لنقل من جانب الدول الاشتراكية. أنا نعم، من أي اتجاه كان هناك اعتراض على حضور السيد مهتا إلى المؤتمر بسبب بعض الأشياء التي كتبها في الماضي. هل رأيتي؟ حسن، هناك بعض الناس. بالطبع أنت على حق، يجتمعون لكي يعترضوا على بعض كتب فيكتور. أنا لم أقرأ سوى كتابين فقط، آسفة يا فيكتور، لكن ما يقوله لا أرى فيه أي اتجاه عدائي. حقا، إنه يحب الدول ويهاجم الأنظمة. رأيت، ولابد أنهم يدركون الفرق. نعم، لكنهم بالفعل لا يحبون التضمينات الموجودة في بعض الروايات والتي يقول فيها إن أي شخص يدعي الأفكار الماركسية إنما يفعل ذلك بالضرورة كتبرير لما يريد ارتكابه من إرهاب. هذا صحيح، ولكن هناك جملة تسمى فيها الماركسية رداء عصريا للديكتاتورية. حسن، إنهم يجدون في هذا إهانة كبيرة. نعم، لكن من المؤكد أنهم كانوا يعرفون ذلك مقدما. لكن الأمر ما زال يغضبهم. لا يمكن أن يكونوا قد بدأوا القراءة أثناء الليل. إذن ماذا يقترحون؟ هل تحاول القول إنه غير مسموح لهم بالكلام؟ لا لا يا إلهي، أنسة ويتون. لا لا لا، لا أحد يقترح. أعتقد أن هذا سيكون فظيعا، إن الرقابة شيء لا نحبذه بالمرة. حقا؟ لا، هكذا بيان تمهيدي. هل رأيته؟ هذا هو الاقتراح. عن ماذا؟ حسن، عن البيان؟ هل البيان موجود؟ نعم، لقد قامت لجنة بصياغة المسودة، فقط بيان قصير، هذا كل ما في الأمر. ماذا يقول البيان؟ سيقرأه السيد مهتا قبل أن يلقي كلمته. لكن ماذا يقول البيان؟ إنه حول طبيعة الرواية. أعتقد أن البيان يناقش الرواية على أنها أكاذيب. يا إلهي، لا لا لا، أنا لا أصدق. ألم أقل لك؟ أرجوك، هذا شيء مثير للسخرية. لا، ما حجم البيان؟ إنه مختصر، وكما قلت فإن على السيد مهتا أن يقرأه قبل خطابه، ثم له الحرية بعد ذلك أن يقول ما يشاء. أرجوك، أنا لا أحب هذا، ليس من السهل علي أن أقترح البيان، إنه ليس الإجراء المثالي بالمرة. على أي حال، تذكري أنني أسعى لإنقاذ مؤتمري، وهذا ثمن زهيد يدفع لهذا الغرض. أنا لا أقبل إننا هذا. هنا لنناقش الفقر في العالم. لقد استغرق المؤتمر سنوات كثيرة لينعقد، وفي ظرف أسبوع ستعود وفود الغرب المعارضة إلى أوطانها وتحاول أن تنسى أنها شاركت في هذا المؤتمر. هذا صحيح، وأي مبرر سيجدونه لهدم الفكرة كلها لن يتورعوا عن استخدامه، ولهذا فمن الضروري أن نعطي المؤتمر كل فرص الحياة، كل فرص النجاح. وإذا رفض السيد مهتا أن يقرأ هذا البيان القصير، فإنه بذلك يبدي بادرة وعي فردي ضد الضغط. سأقول هذا وأرجوك لا تكرر، ضد ضغط الجماعة. قد يرفض السيد مهتا قراءة البيان وسيعود إلى موطنه شوربشاير، وسوف يحس أنه فخور وحاذق وبطل، وسوف تكتب عنه مجلة طيم. نعم، وستنشر المقالات العديدة حول حرية الكتاب. مرحى مرحى، ولكن المؤتمر سينهار. إنه بيان قصير، بيان غير هام، لأنه حول موضوع ليس ذي أهمية عامة، وهو الرواية، ولا أرى أنه موضوع حيوي أو جذاب بالنسبة للفقراء. صراحة من يبالي؟ هذا رأيي، وأعتقد أنه رأي كل الدول غير المنحازة. ومن المؤكد أن الكتلة الإسكندنافية. نعم نعم، حقيقة إنه رأي. ما رأيك؟ نحن لا نحدد ما هي الرواية. أعتقد أن باستطاعتي القول بأن هذا هو أيضا موقف الكتلة الإسكندنافية. وإذا وقف رجل في بداية جلسة هذا الصباح وقال أشياء غير حقيقية عن ماهية الرواية، فسأكون ممتنا له، لأن المعونة حينئذ سوف تنهال، لأن القمح سوف ينهال، لأن الماء سوف ينهال. هذا ابتزاز. لا لا، ليس ابتزازا، إنه استغلال لشعورنا بالذنب. الغرب مذنب، ولذا يجب أن يدفع الثمن في شكل أكاذيب. الغرب لقد نزلوا بنا إلى مستواهم. لا، هذا خطأ. آنسة ويتون، دعني أننا سوف نسمعه، أليس كذلك؟ ما هو؟ البيان، هل قرأته؟ هل جننت؟ أنا لم أكتب، ومن ثم فلن أقرأه. اقرأ فيكتور. الليلة الماضية حين صعدنا إلى الدور العلوي. نعم حسن، شكرا. إلى حجرة النوم، تقابلنا الليلة الماضية فقط. حسن جدا. نعم، فلنستمع البيان. شكرا يا بيجي. إن فن الرواية بطبيعته يشوه تقديم الواقع ويسيء إليه، لذا فإن الرجل الذي يقف أمامكم ككاتب روائي كما أفعل أنا اليوم يعترف بأنه كشاهد تاريخي لا يمكن ركون إليه. لا لا لا، هذا أمر لا يطاق. فيكتور، هذه نازية. هذه ليست نازية. هذه نازية. نازي معناها اشتراكي وطني، وهذه ليست اشتراكية وطنية، ليست دعاية ألمانية من الثلاثينات. إنها نازية جديدة. لا لا، إنه اقتراح جد. كلام فارغ، قد نستمع إليه بهدوء وعقلانية وكأفراد الراشدين ونقول هذا كذا وهذا ليس كذا، أليس كذلك؟ هذه المرأة تقودني إلى الجنون. ندرب عقولنا ونتعامل مع مشكلة اليوم الرئيسية والحقيقية، وهي هل كل الروايات تشوه الواقع؟ هيا دعنا نجرب هذا. لقد أعددت ورقة عمل. ماذا تعني بالتشويه؟ هل هذه مناقشة جيدة أم سيئة؟ كأن الابتزاز الأخلاقي للعالم الثالث غير كاف، وها هو الآن ابتزاز من نوع آخر. رجل مسكين زلت قدمه، أخذت هذه المرأة إلى غرفتي. فيكتور، إنك سيد مهذب، ويجب ألا تفضح الأمانة العامة لهيئة اليونسكو. لقد تقربت من هذه المرأة غداء مع أصدقاء، مناقشة حول التاريخ الإغريقي، تفاهم بين غريبين سيمضيان ليلة، مناقشة متحضرة. نعم. والآن يجب أن تخونيني. لا أحد يخونك يا فيكتور، ربما كان مارتنسون على صواب، فبالقياس إلى باقي الأمور فإن هذا لا يهم كثيرا. أحضر لي الرجل الذي كتب هذا البيان، سوف أناقشه. إني أفعل هذا لأنها جميلة وليس لأي سبب آخر. نعم، لماذا يقرأ فيكتور ميهتا البيان عن طبيعة الرواية في مؤتمر لليونسكو في بومبي عام 1976؟ لماذا؟ من أجل امرأة؟ من أجل امرأة؟ حسنا حسنا، هذا رائع ستيفن. سمعت أن ثمة تراجعا وشيكا، شكرا لله. المؤتمر كله كان معرضا للخطر. سمعت أن ماذا؟ هل هو من أجل شيء تافه وصغير، شيء لا معنى له؟ بيجي؟ أنا لا أعرف. هذا صديقي السيد بينجو من السنغال، لقد ساعدنا في وضع مسودة. إذن فلن أقرأ البيان. لا، إذا كان السيد أندروز. هذه الملاحظات القليلة. خبراني، هل أنتما عدوان قديمان؟ لا، الليلة الماضية أهانني لدى وصولي إلى هنا، والآن فهمت. نعم، إن السبب هي بيكي، لأنه كان المفروض أن يتناول معها الغداء. ذلك هو الدافع وراء ابتذال المبادئ الذي رأيناه. تركت وجاءت معي. يا إلهي. حسن حسن، هذا لا يعني، من المؤكد أنه يجب الفصل بين الشخص وبين موضوع النقاش. لا، الدافع وراء المجادلة لا يؤثر في مصداقيتها كما قالت الأنسة وايدن. الشيء إما أن يكون حقيقيا أو غير حقيقي، يستحق المناقشة أو لا يستحق. لا، بصرف النظر عن الشخص الذي يقترح. مثال ذلك أن يتحدث شخص ما عن حب هتلر لفاغنر مثلا. يا إلهي، فهذا لا يعني. دعني لا ندخل. أن موسيقى فاغنر سيئة السمعة. لا أرجوك أرجوك. وهكذا بالنسبة إلى أي شيء كان، لا أستطيع أن أقول إن هذا سبب حقا معقول. إنه جاء لكنك قلت، أنت نفسك قلت إن جماعات أقل شكوكا ووساوس كانت تستخدم هذه المناقشات لتهديد الله. لكنك أنت يا سيد مهتة، دوافعك منذ لحظة واحدة كنت تقول إنك ستلقي البيان لا من أجل المبادئ ولكن من أجل امرأة. من أجل امرأة؟ نعم، منذ برهة كنت أسلم هذا، لكنني الآن لن أسلم، لقد صحوت من نومي. هاي، سمعت أن الأمور أصبحت مثيرة للغاية. أنا لست متأكدة. أرجوك لا شيء الآن، ليس أمام الصحافة. إلين، أظن نوقف التسجيل. حسنا، دعونا من فضلكم نضع الدوافع جانبا لنبحث عن السبب الحقيقي للنزاع. هل توافقون؟ فلنحاول فهم مشاعر الدول الأفريقية بالذات. حسن، السيد بينجو يستطيع التوضيح؟ صحيح أننا اخترناك يا سيد مهتا، وهو اختيار تم دون تمعن. ثمة مجادلة ونحن نستخدمك كمجرد أداة للفت الانتباه إليها. الواقع أن رواياتك مليئة بالملاحظات الاستفزازية، لن أقف عندها، وعلى وجه خاص ما تقوله عن زوجة الرئيس ماو. أوه لا لا. حسن نعم. لقد قللت من احترامي هذه الشخصية. هل تسألني أن أكف عن الكتابة عن السيدة ماو؟ لا لا، أنا لا أستطيع، أنني أكتب روايات فكاهية، ينبغي أن أكون فوق مستوى البشر لكي لا أكتب عنها. تلك ليست المسألة. أنتم تطلبون مني أن أكف عن الكتابة عن امرأة لا تريد أن تعلن عن تاريخ ميلادها لأنها تخشى إثارة الجماهير. إنها شيء نادر، وأنت تطلب مني ألا أكتب عنها. المشكلة الأكبر من فضلك يا سيد بينجو. استمر. حسن جدا، إن الأمر على هذا النحو. نحن نتلقى مساعدات من الغرب لأننا فقراء، وفي كل صغيرة وكبيرة يجعلوننا نشعر بنقصنا. إن الثمن الذي تطلبونه منا ليس النقود، ولكنه سوء التمثيل. فدول الغرب تتقاضى ما علينا بطريقة غريبة، فهي تقدمنا دائما في وسائل إعلامها كمجموعة من الخرقة والقتلى أو البلهاء. لقد أمضيت زمنا في إنجلترا، وهناك لا تتحدث الصحافة الصفراء في إفريقيا إلا لتكتب كيف أن راهبة قد اغتصبت، أو عن مذبحة قبلية، أو كيف أننا نذبح الفيلة. الفيلة التي هي موضوع مناسب تماما لبرامج التلفزيون أكثر من الإفريقيين، أو عن الفساد، أو عن عدم الكفاءة في هذه الحكومة أو تلك. فإذا نجح المحصول فهذا ليس خبرا يستحق النشر، وإذا بنينا سدا فهذا شيء مثير للملل. أوه، نحن لا نكتب عن بناء السدود، هكذا تقول صحفكم. بناء السدود عمل غير مثير. لا يكتب الرجل الأبيض إلا عن الأمور التي تروق له. نعم سوف يعطينا نقودا، ولكن الثمن الذي سوف ندفعه هو أنه لن يسعى لفهم وجهة نظرنا. منحازون لموسكو، منحازون لواشنطن، تلك هي الطريقة الوحيدة التي يرون بها العالم. كل لغتكم سياسة، وسياستكم هي الحرب السخيفة بين كتلتيكم العظيمتين. هل أنغولا منحازة لروسيا؟ هل هي منحازة لأمريكا؟ هذه هي الأسئلة الوحيدة التي تسألونها دائما لأنفسكم، كما لو أنه يمكن فهم العالم كله من خلال هذه الطريقة، من خلال أفكار الرجل الأبيض ووسائل الاتصال الجماهيرية التي يمتلكها. ومن هنا يأتي الضرر. يبدأ هذا الضرر بأن يصبح مجرى الصراع في إفريقيا غير واضح بالمرة، لا يفسر أبدا. وكالات أنبائكم تكتب عن أحداثنا، ولكن من وجهة نظر شاذة ومثيرة للعواطف. كل هذا نتحمله يوما بعد يوم ولا نحتك. وحين نأتي لنشارك في هذا المؤتمر في بومبي، نجد أن اليونسكو قد دعت متحدثا أساسيا رجلا أسود، ولأنه هندي. بالرغم أنه هندي فهو يظن نفسه إنسانا متميزا عن الرجل الأسود القادم من الأدغال. وهو إلى جانب ذلك متحدث اشتهر بالتنكيت على حساب الآخرين، يسميه الغرب بطلا ويسميه جلاب الحقائق، لأنه يسقط من حسابه الحديث عن أي صراع ويسعى إلى الحط من شأن أولئك الذين يناضلون. ولهذا فحين كنا نسير أنا والسيد أندروس في منتصف الليل متجهين إلى منطقة جيت أوف إنديا بوابة الهند، حدث أن قال إن سوء التمثيل في الوفود يجعلنا عاجزين عن فعل أي شيء، فالذين يتحكمون في النقود يتحكمون في الإعلام. سيد ميتا، لقد شوهت أشياء في رواياتك لأنك تسعى إلى الطرافة، ولأن ظاهر الأمور يبدو بالفعل طريفا إذا لم تفهم ما وراء الظاهر، إذا لم تتعمق النظر إلى الأشياء. تماما مثل الجنازة، قد تكون شيئا مضحكا بالنسبة لولد صغير يراها مرة في الشارع ولا يعرف الميت. وكذا الأمر في إفريقيا، فهناك أمور تثير السخرية حين ترانا نتخبط فيها. ولكن من الذي يصنع النكات؟ الأمم الغنية. لا، النكات يا سيد مهتا هي نتاج الإحساس بالأمن. إذا كان الإنسان آمنا يستطيع أن يضحك من الآخرين، حتى وهذا هو الشيء الحقيقي إذا كان الإنسان يضحك على نفسه أحيانا. انظر إن كومي صغير. هكذا يقول الرجل الأبيض وهو يعلم جيدا أن كومه كبير. قد أتظاهر بأنني ضعيف بأن أطلق النكات على نفسي، وهي في الواقع الطريقة لكي أقول إنني متفوق جدا ولا أبالي. أستطيع أن أقول أي شيء، تلك هي الحقيقة، الفكاهة، مثل أي شيء تشترى. ها، حديث حر. لكن ما هي هذه الحرية؟ إنها ثوب الأغنياء الذين يثقون فيما يملكون. ماذا كنت تفعل أنت؟ تلغيها؟ لا، كنت أطلب من الرجال السود الذين يصعدون من بين أهل بلادهم ألا يشاركوا في التآمر للحط من شأن أولئك الذين تركوهم وراءهم. الناس الآن فاسدون وأغبياء ويشترون بالمال أكثر من أي وقت مضى، يكذبون على أنفسهم، والكاتب لا يطلب أكثر من السماح له بنشر هذه الأكاذيب. ما تقوله عن الكيفية التي تراك بها الصحافة قد يكون صحيحا، والضيم الذي تشكو منه صحيح تماما، ولكني لن أضيف شيئا إلى تلك الأكاذيب، وهذا كل ما لدي. فيكتور، لا، هذا شيء سخيف، جدل سخيف. الحركة التعليمية من جدول أعمال الغد. نعم، هل نستطيع أن نناقشها اليوم؟ ممكن. أجل خطاب السيد مهتا إلى الغد إذا كان ذلك ممكنا. نعم. ستيفن، هل تعطينا 24 ساعة؟ ها؟ بالطبع. دعيني أتحدث إلى ستيفن. هل أبقى؟ نعم، حتى يكون الأمر واضحا وحتى يكون هناك شاهد. نعم، الجو حار. ويست شيستر كاونتي حيث نشأت، كنت دائما أذهب مع الأولاد الذين يطلبونني، لأن الرجال الذين لديهم الجرأة أن يطلبوا فتاة مستقلة تماما هم نوع من النخبة المختارة، يستحقون اللهو مع الفتيات اللائي هن مستقلات تماما. إذن فهمت ما أعني. لكن في اللحظة التي يصبحون فيها جادين فإني أقول لماذا؟ لأنه ما المسألة؟ إيلين سوف تفهم. نعم، ألم تذهب إلى أمريكا يا ستيفن؟ لا، إنه ذلك الإحساس بالاختيار الذي تملكه، وأن لا شيء يهم، أعني العلاقات. لماذا؟ ما الداعي؟ هل تفهم؟ إنها مجرد متاعب. حسن، حين كنت في 16 من عمري وصلت إلى حل. كان لي صديقة، كنا نمشي في منطقة الصخور وكان المشهد رائعا. كنا نأخذ صندوقا به 6 زجاجات من الشراب ونصعد إلى قمة الجبل، وكانت فتاة رائعة، أعني حقيقة أنها كانت فتاة ممتازة، يمكنك أن تثق بها طوال العمر وتسلمها حياتك. وقلنا لنبقى بعيدين تماما عن الأشياء السيئة. يا إلهي، أعني أننا لا نحتاج لهذه الأشياء، إذن فلنبتعد عنها. والآن ما أحزنني أنني رأيتها منذ 6 شهور. إنها متزوجة من محام في نيويورك وهو لا يتواجد في البيت أبدا، إنه في الخارج طوال اليوم ينجز أعماله، وهي لا تحبه حين يكون بالبيت، ولهذا فهي تحب من تريد. وذات يوم أصابها ذلك الألم، هذا الألم الفظيع، هنا، هنا، فاهم؟ أصابها الذعر وأحست باليأس. قالت لي إنها صلت لأول مرة في حياتها وهي في المستشفى في غرفة الطوارئ، وسألتها: ماذا كانت صلاتك يا إليز؟ وقالت إنها صلت هكذا: يا إلهي، أتوسل إليك ألا يكون سرطانا في عنق الرحم، أرجوك يا إلهي، يا إلهي، امنحني فقط هذا الإحساس، وإذا لم يكن سرطانا أقسم أنني لن أخدع أرنولد مرة أخرى، وأنني أقول لك إنني حين أكتب روايتي عن أمريكا سيكون عنوانها خداع أرنولد، هكذا سيكون اسمها، لأن هذا ما لن يحدث لي، فاهم؟ لأنه ليست هناك حاجة. والآن كلاكما فيكتور وأنت كلاكما مثير للسخرية، كلاكما وضيع في رأيي، فاهم؟ إلين ستوافقين على هذا، أليس كذلك؟ هذا النوع من السلوك، غيرة الرجال، حرب الرجال، هذه أشياء مضى عليها العهد. تخلف عن ملاحقة الزمن يا ستيفن، شيء لا لزوم له يا ستيفن، يعني تخلص من السلوك السيء، لقد تصل إلى مكان ما. ما معنى أن أصل إلى مكان ما؟ تخلص من السلوك السيء وقد تصل إلى مكان ما. هذا كرم منك، لكن الحقيقة أنني لم أعمل وحدي. حسن، ثمة لجنة. حسن، أنا لا أستعرضهم كلهم. حتى ويست شيستر كاونتي لها حدودها كما تعرف. نعم نعم، لكن هناك آخرون ولهم بالفعل وجهات نظر. فليموتوا شنقا. لأنهم سود؟ هذا عندما تكون ضاجرا يا ستيفن، يسيطر الحس عليك كما تظهر أشواكك حين تقول شيئا من هذا القبيل. حسن، لا، ليس لأنهم سود، ولكن لأنها لجنة منا. كم يا ستيفن؟ 4. حسن، وأنت رئيس هذه اللجنة، هذا كل ما في الأمر، وعندما لا تعتذر عن وجودك أنت فقد تغدو شخصا مقبولا ظاهريا. ألم تقتنعي بما قاله مينجو الآن؟ ستيفن، قضية من تلك التي ستتحطم إذا ما أنهي المؤتمر؟ إنه لا يريد إنهاء المؤتمر. مؤتمره هو. لكن مؤتمر السنغال، مؤتمر الصومال، مؤتمر موزمبيق. لكن لو أمكن إقناع فيكتور كان مقتنعا حتى ظهرت أنت. حسن، إذن فلتتخذ موقفك الصغير هذا. ليس هذا هو المقصود. وأيا كان الأمر فإن أحدا لن يتذكر. إنها مسألة مبدأ. مبدأ؟ حقا يفعل الناس ما يشاءون، وبعد فترة إذا ما راق لهم الأمر يسمونه مبدأ. لا، تبرير لما قررته بالفعل، هذا هو المبدأ. الأمور اليقينية مسألة هامة، الأمور المؤكدة شيء طيب. كيف يحق لك أن تقول هذا؟ أنت الذي خارج الموضوع. بالنسبة لمينجو، مؤكد فهو عضو في حكومة. إنه موظف مدني. تماما، هو موظف مدني يمثل حكومة تجاهد لكي تكسب من نتائج هذا المؤتمر. لذلك فهو حين يقول كلمة مبدأ يجب أن ننصت إن لهذه الكلمة ثمنا. لكن مبادئك قد جيء بها إلى المخزن ووضعت في الركن ولا تكلفك شيئا. لا لا، حسن حسن، إني آسف. اسمع يا ستيفن. ها؟ أنا لا أقصد أن أكون قاسية معك، فأنا أحبه. إنها تحبه. إنك تدفع المرأة إلى أن يكون قاسيا معك لأنك غالبا لا تكون أنت. إنك أشبه بجوال يحوي بقايا أفكار. وأنت أيضا كذلك. كيف يختلف الأمر؟ حريتك التي حدثتينا عنها توا، حريتك في لعبة الحب. لقد تحدثت عن بعض أفكارك المدبرة والبلهاء حول تجربتك على قمة الجبل، وتعتقدين أن في هذا نوعا من الحدس والكشف. أي حدس وأي كشف؟ أن تمارسي لعبة الحب ولا تتورطي في علاقة. يا له من اكتشاف. ستيفن، فلسفة زجاجات الخمر الست. حقا هذه الفلسفة التي ترعى القيم، ومن أجل ماذا؟ من أجل حماية الجمال، الحماية المطلقة للجمال. حسن، إني آسف، شيء ما حدث لي الليلة الماضية بينما كنت بلا شك مع فيكتور. تماما، سرت مع بينجو إلى Gateway of India، حيث مواقد الكيروسين الصغيرة، وفي جو خانق بفعل الحرارة والروائح المخدرة كنا نجاهد ضد المتسولين ونرقب الأولاد في سن العاشرة والحادية عشرة يجرون العربات. مشينا طويلا وأصغيت لرجل حاول أن يشرح لي ما هو العالم الآخر. أن تأتي، هل تتصورين أن تأتي من داكار وأن تطيري خلال الليل وتصلي إلى قاعة هذا المؤتمر لكي تستمعي إلى عملاء الغرب وهم يقولون إن المعونات لا تصل أبدا، وإذا وصلت فإن المسؤولين الرسميين يسرقونها، وكيف أن كل هذا يخلق مرضا يسمى مرض التبعية والاعتماد على الآخرين؟ المعونات لا تجدي حقا، هكذا يردد الغرب ليريح ضميره. نعم أحس بهذه الأشياء، هذه الأشياء التي تبدو لك مرضا لأنك في هذا الزمن إذا آمنت بأي شيء في الغرب فيما عدا المال والجنس والسيارات، فما معنى هذا أنك تدمغين نفسك بالبلاهة وتصبحين موضوعا للسخرية، هذه السخرية التي أصبح فيكتور مهتا ضليعا فيها. إذن فلتتناقشا في هذا الأمر. ماذا؟ كلاكما، أنتما الاثنان ناقشا الموضوع. لن ينصت. بل سينصت إذا وافقت بيكي. حسنا، هذا المساء. نعم، يمكن أن تكون إيلين حكما. حسنا، سوف تقرر من يفوز في المجادلة سوف يفوز بي. لا. نعم نعم، هذا هو المبدأ، مبدأ أن تخسر شيئا. لا، الحرية. هذه ليست حرية يا إلهي، هذه مقايضة. إيلين، شيء مقزز. إنها تضع جسدها في مقابل كلمة، أي خطأ في هذا؟ هذا مستحيل. ماذا سأقول لمينجو؟ هل أقول له نحن آسفون، علينا أن نذعن لهذا الهندي الكريه لأنه في الليلة السابقة؟ لا، هذا شيء مضحك. نعم شيء مضحك إذا خسرت، أما إذا كسبت، إذا كنت على صواب، وإذا كان فيكتور مخطئا في كل ما قاله. إنه مخطئ. حسن جدا، إذا تجادل يا ستيفن، إذا كنت تريدني جادله الليلة. أوه يا إلهي، إذن لديك قدر هائل من العواطف، وهذا خطأ. الليلة ستكون أمامك الفرصة لتوجه هذه العواطف وجهة صالحة إلى هدف أسمى من هدف بيجي وايتون. ها؟ هيا سأشتري لك وجبة خفيفة. طعام للجميع. أنا مغرمة بك، أنت أبله لكني مغرمة بك. جهز المنظر. سيد إنجلز، هل هذا الكرسي يناسب حجرة النوم؟ نعم نعم، هذا جميل. يريدون منك أن تلقي نظرة على السرير. أين سنأكل؟ سألقي نظرة على السرير فيما بعد. السرير فيما بعد. أريد أن أذهب إلى معبد جنيز، هل ذهبت إلى هناك؟ لا. سمعت أنه جميل. هل لي أن أسأل، هل سيكون السرير لينا أم خشنا؟ لينا. ولونه؟ أزرق. حقا؟ ستيفن، لنذهب إلى دينجروي، إلى أرض الجنازة الباريسية. هل هذا المكان حيث النسور تنهش جثث الموتى؟ نعم. حسنا، فلنذهب إلى هناك. هل نتناول الغداء قبل الذهاب؟ الأفضل بعد الذهاب. أبيض؟ يا إلهي، لا أدري. ملاءات بيضاء وفوقها مفرش أبيض، مصيبة. من سيهتم؟ هاتوا الكتاب. الكتاب يقول أبيض. يقول أبيض؟ إذن أبيض. إذا كان هذا في الكتاب فلا بد أن يكون صحيحا. ستيفن، فيكتور موافق، ستتم المناظرة بينكما. لقد دقت ذرعا. الغداء، أحضروا الغداء. الفصل الثاني. في نهاية الاستراحة وبعد الإظلام نسمع تسجيلا لخطاب بيجي. عزيزتي سو، وحدي، ولكني لست وحيدة في بومبي. لقد قابلت رجلا روائيا. قابلت روائيا فيكتور مهدا، رجل ساحر، وهو صعب مثل باقي الرجال، وفخور بنفسه. وفي لحظة غباء وافقت. يا إلهي، كيف وافقت على هذا؟ لست أدري. لقد وافقت أن أحب الرجل الذي يفوز في المجادلة. أحد الرجلين هو فيكتور، والآخر لا. المشهد التالي. استوديو سينما، غرفة نوم متمثلة في سرير، خلفه حائط، له باب يؤدي إلى غرفة حمام وهمية. الغرفة واسعة بشكل غير عادي، تحتل مساحة كبيرة لكنها غير مكتملة. ينتشر قربها كراسي مطرزة بالكنفة ومعدات كاميرا، رغم أن الكاميرا نفسها غير موجودة. الممثلة التي تقوم بدور إيلين تجلس وحدها في ركن وفي يدها مجلة. الممثل الذي يقوم بدور مارتنسون يحل الكلمات المتقاطعة في جريدة التايمز. لقد ولد إنجليزيا لكنه الآن يعني أنه شخصية عالمية. يرتدي البلو جينز، في رقبته ميدالية ذهبية، تحت قميص تيشيرت. الممثل الذي يقوم بدور بينجو يقف في الوسط ساكنا ناظرا إلى بعيد. حسن، ماذا يحدث؟ لا أدري ما الذي يمكن أن يكون. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة حروف تبدأ بحرف إس وتعريفها طاعون على الأرض. صهيونية. ماذا؟ هل رأى أحدكم أنجلس؟ لا، لقد استدعينا لكن لا يوجد أحد. ماذا تعنين بقولك صهيونية؟ حسن، إنها سبعة حروف تبدأ بحرف الصاد. لكن هل تقولينها ماذا؟ فقط لأنها كلمة؟ إنها كلمة. أعرف أنها كلمة. إنها سبعة حروف وتبدأ بحرف الصاد. أريد أن أريكم مجموعة مختلفة من الأثواب الطويلة، ثم تقولون لي أيها أنسب للمشهد. أوكي؟ أهلا. لكن هل أنت أيضا تقولين إنها طاعون الأرض؟ ماذا؟ الصهيونية؟ حسن، أنا لا أظن أنها شيء طيب جدا إذا كان هذا ما تعني. ليس هذا بالضبط ما أعنيه. ما أعنيه هو، هل تعتبرين حقا أن الصهيونية وباء على الأرض؟ حسن، من الواضح إذا كانت من سبعة حروف وتبدأ بحرف الصاد فلا يهم كثيرا فكرتي عن الصهيونية. المهم وما يقصده واضح، هذه الكلمات المتقاطعة. وواضح لا أدري، ربما كان لدى جريدة التايمز كاتب عربي للكلمات المتقاطعة هذه الأيام. ربما كان لديهم شخص ليبي يعمل معهم. أظن أنك تعتبرين الأمر مجرد لهو. لا لا لا أعتقد أنه لهو. أنا فقط أقول، ما رأيكم في هذا الثوب؟ لطيف جدا. من كان، أليس كذلك؟ لطيف، فعلا لطيف. هل أنت جادة في قولك؟ أنا لا أقول أي شيء. هل تظنين فعلا أن التايمز قد تستخدم شخصا؟ لا. هل تعرفين تاريخ دولة فلسطين؟ حسن، حقيقة نعم أعرفه. هل تعرفين ما حدث لليهود بين عامي 1939 و 1945؟ نعم أعرف، لقد أبيدوا. هذا ليس لهوا. أعرف أنه ليس لهوا. لم أقل للحظة واحدة إنه لهو. إنك أنت الذي تبدو مصمما على أن تخرج بأشياء لم أقلها. أنا لا أفعل هذا. المسألة بشكل موضوعي. يبدو أن الناس الذين استمتعوا مرة بتعاطف العالم كله لما عانوا قد حاولوا في مدى 35 عاما تبديد هذا التعاطف، وذلك بخلق دولة عسكرية شريرة وضيقة الأفق. ماذا؟ والواقع أنني لا أرى المسألة مضحكة بالمرة، إنها مأساة. هل سمعتم ما قالته الآن؟ نعم سمعت. هل تعرفين ماذا قال سارتر يا إيلين؟ نعم أعرف. ماذا قال؟ لماذا تقولين إنك تعرفين إذن؟ عني أنني أعرف ماذا قال سارتر في موضوعات مختلفة. مثل؟ لا أستطيع تذكر الأشياء التي قالها وفي أي مناسبة قالها. أعرف أنه كان يحب الممثلات جدا. سأخبرك بما قاله سارتر عن إسرائيل. قال إنها استثناء تاريخي. ما رأيك في هذا الثوب؟ لطيف جدا. مؤكد. وإنه من الطبيعي ألا يكون لليهود حق في أرض فلسطين، ولكن الجريمة التي ارتكبت ضدهم بفعل النازي كانت بشعة، بشعة بدرجة لا تتناسب مع ما قاساه أي شعب من قبل، ولذلك كان من الضروري وجود استثناء تاريخي، ونقول نعم أعطوهم الأرض. وهو كذلك. هذا ما قاله سارتر. وهو كذلك. إنها ليست صاد بأي حال. ماذا؟ انظر ست رأسي، كلمة مراوغة هي تكتب بالغين وليس بالصاد. هل تعلمني كيف أحل هذه؟ وهذا يعني أن 14 أفقي كلمة من 7 حروف تبدأ بحرف عين. أعتقد أنك متفق معها في الرأي. ماذا؟ عن اليهود. بحق السماء أيها الرجل، ما رأيكم في هذا؟ مقرف. إني آسفة. لا إنه فقط، ماذا نفعل؟ أين أنجلز؟ أريد أن أصور المشهد. لماذا يكتسب رجال البوليس أهمية قصوى في أساطير الحب الأسود؟ عفوا، المسألة أني أقرأ عن إي إم فورستر. ما يثير أعجاب الناس فيه ليست الكتب، أعني أن هذا ما كتبه، لكن السبب الحقيقي لإعجاب الجميع به هو أنه كان له رفيق من رجال البوليس. حسن، هذا إنجاز. أعتقد ذلك، بي سي بوب باكينغهام. لكن هذا يأخذ شكلا رمزيا، ألا ترين ذلك؟ أوه يا إلهي. من المؤكد أن ما كان يفعله هو إجبار شخصية سلطوية لكي تذعن وتستسلم. إنني أتحدث هنا بصوت عال، بمعنى آخر فإن صورة الأبي ربما، أوه يا إلهي، كان يروي. أين أنجلز؟ وبشكل ما كان يجبره على الاعتراف بأن سلطته إنما تأتي في خدمة الدور الاجتماعي الذي نلعبه إننا جميعا. ماذا؟ حسن، وأنت تعلم. ماذا؟ شواذ. أعني ليس بشكل فعلي، نحن لسنا بالمعنى العملي. واضح أنك لابد تعرف الكثير عن هذه المسألة إذا كنت قد رأيت هذه الأفلام عن الأسماك، فالمسألة واضحة، لقد ثبت هذا بيولوجيا، أحيانا على هذا الوجه، أحيانا على وجه آخر. وأحيانا الجميع شواذ إذا كانوا مثلنا. هل يتفضل أحدكم ويخبر هذه المرأة؟ ليس في الأمر شيء، صدقني إنها فقط تستفزك. إننا ندفع ثمنا لقمع هذه الحقيقة، فجميعنا نحمل في داخلنا مكونات الجنسين، ونحن نخفي هذه الحقيقة وندفع في سبيل ذلك ثمنا باهظا على حساب أنفسنا من أجل الخضوع لبعض المعايير الاجتماعية الوهمية، لكن نتيجة هذا القمع تدمير هائل في داخلنا، وفي النهاية فنحن نذعن. نعم حسن، حرفيا هذه مشكلة. نعم. معذرة يا أصدقائي. أنجلس، لقد جئتكم متأخرا، هيا إلى العمل. حمدا لله، فنحن جميعا على وشك أن نذعن. أرجوكم لنتحرك لنعد المشهد. هل توجد متاعب؟ لا لا لا توجد متاعب. ظننت أنه ربما. ماذا؟ سمعنا أن مهتا كان قادما. مهتا قادم؟ نعم. مونيكا، هل كل شيء على ما يرام؟ على ما يرام، شكرا. أرجوكم جميعا سنبدأ الضروفة الآن. الوقت مساء، المشهد يدور في المساء. بيجي أخيرا تبدأ الشكوك تسورها. هل تحدثت إلى مهتة؟ في التليفون فقط. ثم؟ فعلا هناك أشياء لا يحبها في الفيلم. مثل؟ لا أعرف. إنجلز، كل واحد هنا قد سمع إشاعات أن الفيلم في خطر. أين أضع هذه؟ تحدث مع الشركة يا مايك. ليس هو، إنها بيجي. ماذا؟ بيجي؟ نعم بيجي جاءت، زارت الاستوديو. هل تذكر؟ اليوم في الصباح الباكر رأت التمثيل، وهذا يذكرها بالأحداث الأصلية، الحدث، الكتاب، الفيلم. فجأة أصابها الرعب. إنها الآن ماذا؟ امرأة أكبر سنا، وهي ترى أننا نعيد أحداث ليلة هي لم تعد فخورة بها. وفجأة عندما تفكر تتحقق من أنها كانت جافة، وأن فعالها كانت قاسية تماما. وهي تذهب إلى فيكتور مهتا وتحاول أن توقف الفيلم. ماذا؟ لا، إنها. هل يتوقف الفيلم؟ يوجد عقد اتفاق حول أحقية فيكتور مهتا في الموافقة على النص السينمائي. هل وافق؟ نظريا ربما هذا الحق موجود في العقد. نعم، لكنك تعرف المحامين. أنجلز، لقد أرسل محاموه يخبروننا بنياتهم في إرسال إنذار، فأخبرناهم بنياتنا في رفع دعوة. إنها لعبة، لذلك فحتى نصل إلى حل سوف نجري بروفات. نعم، أرجوك لا تقل شيئا. وهو كذلك. أرجوكم البروفة، أتوسل إليكم لنبدأ العمل. هل توجد ظهور في المشهد؟ ظهور لي أنا؟ لا لا توجد ظهور، الظهور في الطابق الأول. مادلين تبقى في مكانها. وشاش أرجوك ابدأ العمل. هاي جون. العبودية. ماذا؟ العبودية في العالم. ها؟ أوكي. كيف تكتب كتابا؟ أعني حين تبدأ هل يكون الموضوع في ذهنك؟ لا لا، أعني الحبكة، أعلم أن الحبكة سهلة. لا، الحبكة صعبة جدا. وهو كذلك، الحبكة صعبة جدا. لكن ماذا يدور في ذهنك؟ هل تعرف فيما تفكر وأنت تبدأ الكتاب؟ لا، إن عملية الكتابة هي عملية اكتشاف ما تعتقدين. بيجي، كيف تمثلين؟ يا إلهي حسنا، إنني لا أمثل حقا، أنا لست ممثلة، أنا واعية لذلك جدا، أنا واعية بذاتي إلى حد بعيد. هل يعني ذلك أنك تخططين لترك التمثيل؟ ألا تحب هذا البلد؟ لماذا؟ هذا جدول مواعيد شركة طيران، كنت أبحث. هل كنت تفكرين في السفر؟ لا لا، اسمع، ما أحبه في الهند، الدولة الوحيدة في العالم التي تطبع الشعر، انظر هنا. في نهاية جدول مواعيد خط طيران الكويت دلهي شعر. البعض يأتي إلى الهند ليجد نفسه، والبعض يأتي ليفقد نفسه. في جدول مواعيد طائرات، أليس هذا اعترافا جميلا ومرعبا في نفس الوقت؟ بيكي، لا لا لا، أنا لم أكن راحلة، كيف أستطيع أن أرحل؟ أنا هنا لأمثل فيلما. لكن على الغداء قمت بعمل غاية في الغباء، حتى أن التفكير في نزول هذه الدرجات، فاهم إلى قاعة الاستقبال على طول الممر، مررت بهذه الوفود بقاعة المؤتمرات حيث يحتدم النقاش والصراع. نعم، في حين أن كل ما أريده هو أن أمضي وقتي معك. النساء الأمريكيات يثيرن ضحكي، إنني في وطني. حسن، إنهن يلتقطن الرجل من أي مكان، يمارسن الحب ثم يذهبن، لا يهم مع من كانت المرة الأخيرة. إن ممارسة الحب أشبه بركوب قطار يتحرك. إن لدينا احتياجات. أنا متأكد. ليس لدينا شعور بالذنب، الأمريكيون لا يخجلون من حاجاتهم. نعم. عندما ينفعل الرجل الإنجليزي فإن رد الفعل الأول لديه هو أن يقمع هذا الانفعال، وعندما ينفعل الأمريكي فإن أول رد فعل هو حسنا، نعم أن يعبر عن هذا الانفعال عادة بشكل مبالغ فيه. ولم لا؟ الأمريكيون دائما يختبرون ردود أفعالهم. نعم، دائما يحللون، دائما يقولون لك ما يشعرون. أنا أظن، أنا أشعر، دعني أخبرك بما أحس. بالتأكيد، الدراما اللانهائية لكل شيء. ومن فيهم الأحسن يا فيكتور؟ وأي سلوك هو الأكثر صحة؟ إنك تمارسين الحب مثل نمرة مجروحة. إنك تشبهين مخزن طلاء اشتعلت فيه النيران. يا إلهي، نعم كاتبة. إنك في متناول يدي، سهلة جدا. هل هذا ما تقوله لكل الفتيات؟ شكرا لك يا فيكتور، لقد كنت مثل نمرة مجروحة. نعم السيد أندروز، إنه ينتظر في الدور السفلي. شكرا. ماذا أنت فاعل؟ ماذا؟ متى تفكر في الرحيل؟ غدا. حقا؟ نعم، بعد أن ألقي حديثي، أرجو ذلك. بيجي، لا أعرف، لا أستطيع أن أقول أيكم أقرب إلي. لم أكن أبدا في موقف يحتم علي الاختيار، فاهم؟ مثل الكثيرين من الناس لم أقم أبدا بعملية اختيار. مهتة، كنت أجلس الليالي مع أساتذتي، وكان ذلك شيئا فظيعا. كانت الفلسفة بالنسبة لي هي الاهتمام الرئيسي، 8 محاورات حول وجود الذات العليا. وهل وصلتم إلى نتيجة؟ أبدا، لكن اللعبة كانت طريفة، كانت طريفة بلا شك. ليال عظيمة. ما اسم هذه الأشياء؟ أكلنا أصابع الملائكة، فراولة مغطاة بالشوكولاتة في شكل قضبان صغيرة مغلفة بالسكر. في رأيي لا توجد فكرة فلسفية دون أن يكون لها صلة بالطعام. الأطعمة المحمرة في ساعة متأخرة من الليل حين كنت أقرأ لأول مرة، لازلت أتذكر طعم هذه العبارة: العالم كل لا يتجزأ. كان لها طعما شهيا، وما زال لها نفس الطعم. تلك اللحظة التي تفهم فيها شيئا ما. أما عن التطبيق فهذا أمر مختلف، فالعالم لا يقدم فرصا كثيرة لهذا النوع من الأشياء. الفنون والإنسانيات والفلسفة. بالنسبة لأمريكا فإن الفلسفة الوحيدة التي تقابلها هي فلسفة جمع المال. أما فلسفتي أنا شخصياً، أن أدرك تماماً ما أفعل وأعرف كيف أبرز مفاتني وكيف أبلل قميصي لأبعث الحياة في الفكرة. ليست هذه هي الكلمة، رغم أن هذا هو ما يقوله الناس عن الأمريكيين، وأعتقد أن سبويلت هو ما كنته أنا حتى وقت الغداء، حتى قدمت ذلك العرض المثير للسخرية، عرض قدمته شابة بلهاء ذات ميول انتحارية، وعليها الآن بعد هذا العرض أن تتعلم كيف تحيا. حسنا، أرجو لك حظا سعيدا، حاور جيدا يا فيكتور، لأن أداءك سوف يتوقف عليه. لا تقولي. سوف يتوقف عليه مستقبلي الليلة. إنها غلطتك. نعم، غلطتي. أنت بعبارتك التي ترددينها، ستيفن ليس سيئا، إنه شخص سيء، عليك أن تعرفي هذا. نعم مدام، السيد أندروز يسأل لماذا لم تنزلي؟ قل له إننا قادمان دقيقة واحدة فقط، السيد مهدا يعد حقيبته. أعطيني قبلة. لا قبلات، أنا لم أعد لك الآن، أنا ملك لمن سيفوز في المحاورة. عظيم، هل كل شيء على ما يرام؟ نعم، ابتسم في النهاية. نعم. أوكي، نستمر يا مادلين. معذرة، إني. هل أنت بخير؟ لا. هل نتوقف؟ نعم. لا، معذرة، هذا شيء سخيف. لا، فقط كنت أؤدي المشهد، أنا لم أفكر فيه أبدا. كم أنا آسفة من أجلها، أعني أنها بدون تفكير، أعني براءتها. أنا لا أعرف، أظن أنني لم أفكر أبدا في حقيقة هذا المشهد. أوكي، غير المنظر. أوكي. إنني أعرف مشاعرك، نفس الشيء بالنسبة لي، إنه لطيف جدا. نعم، عندما يكون مع بيجي يكون ساحرا، وعندما يهبط إلى الدور السفلي ليشارك في المحاورة يبدو كما لو كان شخصا آخر، معيار مزدوج. هل أنت بخير؟ بالطبع، إنها مجرد. هل تريدني أن أواصل؟ إن كان هذا لا يضايقك. بالطبع لا، كان الموضوع فقط خاصا بعملية التحقق. هل كل شيء على ما يرام يا حبيبتي؟ ميشيل، استمر. إن التعطش إلى المثاليات كامن في قلب الأشياء، ويمكننا أن نقول إن الشعب يحتاج إلى المثل حاجته إلى الخبز، فكما أن الحاجة إلى الخبز ماسة وقوية، كذلك الحاجة إلى المثل، والكاتب يخدم هذه الحاجة، ولابد أنه سعيد وهو يفعل ذلك. جهزوا المشهد الثامن. أي سخف هذا؟ أنا لا يمكنني أن أستمع إلى هذا الرجل. فيكتور، لقد وافقت. أعرف ذلك. من أجلي؟ أعلم أن ما فعلته. ستيفن، لقد ربطت نفسي بهذه الليلة الغبية، عندما جئت على الغداء واقترحت هذه المواجهة. نعم، وافقت، لأني كنت أعرف أنني سأفوز، لأن قضيتي صحيحة بلا جدال، لكنني لم أخذ في اعتباري فيكتور مسألة الكرامة. مجرد استماعي لمثل هذه الأفكار التي تشبه أفكار الفلاحين يعد إهانة. إنك تتحدث طوال الوقت كما لو أن كل شيء قد حسم وتقرر، كما لو أنك أنت يا فيكتور مهتا إنسان كامل وتحتك يرقد العالم بكل نقائصه، كما لو أنك موضوعي ولا تشارك في عواطف هذا العالم، رغم أنك تظهر بلا مواراة أسوأ الانفعالات. مثل؟ الغيرة. ماذا تعني؟ عندما أذكر اسم روائي، عندما أذكر جراهام جرين، دجال مشعوذ. أرأيت؟ تماما. ماذا؟ رأيك في الكتاب الآخرين. لا، هذه حقيقة موضوعية، إنه مهرج أحمق. أرأيت؟ سلسلة من الشتائم، رد فعل شرطي كما قال بافلوف في اللحظة التي يذكر فيها الاسم. هكذا؟ نعم، في الأمور التي تمسك في الصميم فأنت أبعد ما تكون عن الموضوعية، وعلى النقيض عندما تقترب الأشياء منك قربا وثيقا فإنك تحارب من مكمنك. كل واحد يفعل هذا. أنت تحارب هذه الأشياء التي تهددك، مثلما هاجمت جراهام جرين لأنه كاتب عظيم. هراء، سوف تناضل غدا من أجل حقك في كتابة الرواية. ولماذا؟ لماذا يصر الكتاب على حقهم في تشويه الواقع؟ إنك تلجأ إلى الرواية لكي تأتي بنكات أحسن. لقد ولدت في ولاية بيهار في عائلة طيبة. كان أبي مدرسا مات في أواسط عمره، وأمي ماتت عند ولادتي. قرية حارة مبنية من الآجر الأحمر في سهل فسيح يواجه الشمس دائما. تلك كانت حياتي 14 عاما، أسعى إلى التعليم حيثما أستطيع، وعن طريق تكوين الجمل لم أكن أسعى للهروب من الواقع الذي ولدت فيه، وإنما إلى تنظيم هذا الواقع. كان هدفي دائما وضع الأمور في نظام ما. كنت دائما رغم نشأة القروية أسعى إلى المدينة والحضارة. إن أبطال العالم هم مهندسوه وأطباؤه ومشرعوه. ثمة أشياء في الإمبراطورية القديمة كنت أعجب بها، كان لابد أن أعجب بها، لأنه من الجلي لأي رجل ولد في فوضى ضاربة أن يكون راغبا في النظام. وعملاء النظام لابد وأن يكونوا رجالا عمليين. ذهبت إلى لندن، إلى جامعاتها، إلى البلد الذي مارس الطب والتعليم والقانون، ووجدت بدلا من ذلك بلدا مليئا بالكسالة وتسوده روح الرضا والاستكانة. وجدت طبقة حاكمة لا ترى أبعد مما تحت قدميها، وبسبب غبائها وعنصريتها تطورت في حرب السويس عام 1956. كان هذا شيئا مريرا بالنسبة لصبي من قرية هندية. يبدو أنه حين يزدهر الشعب فإنه يفقد الباعث لتطوير نفسه، وأي شخص يأتي مهاجرا إلى مجتمع جديد كما فعلت أنا تكون لديه أولويات واضحة: أن ينجح في المجتمع، أن يسعى إلى الإنجاز العلمي، أن يعلم أولاده إلى أعلى مستوى. وعلى أي حال فإذا ما حقق جيل أو جيلان نجاحهما فإن أحفادهم يتجهون الاتجاه العكسي، يدمرون هذا النجاح ويفقدون الإحساس بمسؤولية هذا النجاح، يتجهون إلى غريب الملابس والطعام للحط من شأن الحضارة التي جاهد آباؤهم لخلقها. إن هذا يبدو لي غاية القسوة ولغزا محيرا، لغزا محيرا. أن يتوجه شباب الغرب في هذا الوقت صوب العالم الثالث ويلقون الشك حول قيمة الازدهار المادي للحضارة الغربية. والغرب، الغرب إذا تخلى عن المواهاة بثورته يتظاهر الآن أن المادية التي أنتجت هذه الثروة ليست بشيء طيب. حسن، أعطونا على الأقل الفرصة لنكشف ذلك، هكذا يقول الفقراء. بحق السماء اتركونا نمارس هذا الشعور بالرضا عن النفس، وبدلا من أن نرسل الأطباء والفنيين إلى العالم الثالث نرسل لهم الآن الهبز والمفكرين الماركسيين وخبراء حماية الطبيعة وعلماء الحفريات لدراسة التاريخ الحيواني والنبات. وطلابا بوذيين مزيفين يؤكدون لشعوب العالم الثالث أن حياتهم أرقى من حياة الغرب. أي نفاق هذا؟ المواجهة بين المنحط والبدائي، بين من لا إيمان له والبريء، ويفقد العقل هيبته وفعاليته كما يحدث الآن في كل أنحاء العالم. أجيبوني أجيبوني، في أي مكان يعنى الإنسان بالبحث عن العقل، وفي أي مكان يوافق العالم على احترام العقل؟ هنا، نعم هنا، في اجتماع مثل هذا، اجتماع نظمته أكبر منظمة مدنية في هذه الهيئة العقيمة، الأمم المتحدة. عقيمة؟ لماذا عقيمة؟ عقيمة لأنها لا تفعل شيئا مثمرا. كلمات، كلمات بلا معنى، تقارير. إنهم يتفاخرون في نيويورك بأن وثائق الأمم المتحدة لو وضعت جنبا إلى جنب لصارت شريطا بطول خط الاستواء يلف الكرة الأرضية 4 مرات، نعم 500 مليون صفحة. وهذا هذا الأسبوع 1 من 7000 مؤتمر تعقدها الأمم المتحدة في العالم، بكل ما تحتويه من أوراق أعمال ومقترحات ومقترحات مضادة وتسجيلات وتلخيصات، بيروقراطية تغرق في كلماتها الخاصة وتختنق وسط أكوام وثائقها. إن سلة المهملات هي الأداة المعقولة الوحيدة في منظمة لا معقولة. في العام الماضي تكونت لجنة خاصة تابعة للجمعية العمومية لبحث مشكلات الوثائق المتزايدة، وأصدرت هذه اللجنة تقريرا بلغ طول هذا التقرير 290 صفحة. إني أسألكم، أي عمل روائي خيالي يمكن أن يقارن بهذا العبث؟ أي كاتب يمكنه أن يتصور هذا القدر من الهراء؟ لا لا، أقول لكم إن ثمة شيئا واحدا أعرفه، شيئا واحدا، إنه في عالم البلاهة هذا يصبح الشيء الوحيد الذي نعتمد عليه هو الصوت المتفرد، الصوت المتفرد للكاتب الذي لا يتكلم إلا حين يكون لديه شيء يقال. كلام فارغ، صوت مرهون بالتكامل الفردي. يا إلهي، أي تضليل هذا؟ إن به شيئا من الثراء. لماذا؟ للإنسانية عدو واحد فقط، ليس هو الفقر، إنه خداع الذات. نعم، هذه قضيتي ضدك يا ستيفن، وإذا كانت الآنسة إيلين ستصدر حكمها. نعم نعم. إذن أرجوك أن تتذكري أن قضيتي تصمد أو تسقط هنا. إننا غالبا من منطلق النيات الحسنة نكذب على أنفسنا. هنا يا إلهي، هذا المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة يصبح نصبا تذكاريا لتخليد ذكرى خداع النفس على أوسع مدى. إننا نرغب أن يكون هذا المؤتمر فعالا، ولهذا نتظاهر بأنه كذلك. إننا نعلم بقلوبنا حين لا نقف على أقدامنا يا ستيفن ونلقي بالخطب، حين لا نكون في هذه الحجرات حيث تتطاير الكلمات. أقول إننا نعلم بقلوبنا إن الأمم المتحدة هي قصر من الأكاذيب تديره البيروقراطية التي همها الأول ضمان مصلحتها. إن 40% من دخل اليونسكو ينفق في إدارة مكتبها في باريس. هذه حقيقة، حقيقة ذكرتها في كتابي وأنا مصر عليها. والآن يطلب مني أن أعلن أن كلامي غير بناء. غدا ينبغي علي أن أتحدث، لأنني إن لم أتحدث فمعنى هذا أنني لست كاتبا، لست إنسانا. حقا؟ لقد اتفقنا أنت وأنا أن المناظرة بيننا لا تتعلق بأشخاصنا وإنما بالموضوعات. هذا صحيح، لكن الحقيقة إذا كنت قد تعلمت شيئا في الساعات 24 الماضية هي أنه ليست هناك مناقشة موضوعية خالصة، إنها دائما مركبة يدخل في تركيبها الموقف والمزاج والنزوات، تلك النزوات التي قد تنبعث من الهواء وغالبا من أسوأ الدوافع. ليس هذا هجوما على بيجي؟ أنا أعرف هذا، لقد كبرت هنا في الفندق جئت مثل طفل، طفل في 27 من عمري، ولا أستطيع أن أدرك كيف تقع المنازعات، وإني في سبيلي إلى أن يتخلق رجل في داخلي. وأحد الأسباب هو أني أصبحت مغرما بك يا فيكتور. حقا؟ وأظن أنني أحسست بشيء من التسامح ينمو في داخلك، خاصة هذا المساء. لم تعد تناديني أندروز، أصبحت تناديني ستيفن، لأننا حتى لو لم نتفق فإنك مع ذلك تعرفني ربما كعنصر في داخلك. خط عاطفي في المناقشة. أنا لا أناقش مسألة البيان الذي ستلقيه غدا وتدين فيه رواياتك، لأن تلك ستكون آخر فرصة لك لتنضم ثانية إلى الجنس البشري. يا إلهي مبدع. كل ما تقوله، كل ما تقترحه هو من موقع التعالي وفقدان الأمل. ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل؟ هكذا تردد من وقت لآخر وكأنك أنت نفسك رجل يخاف الأمل. كلام فارغ. نعم الوميض الذي يلمع في عينيك حين يكون لديك بعض الإحصائيات المقبضة. 65% من الناس الذين يعبرون الطرق يدهسون، تقولها بارتياح كما لو أنهم قد نالوا جزاء جرأتهم، في حين أن هناك الملايين من الذين لا يعبرون الطرق لا يصيبهم شيء. إنك وأنت جالس في عليائك تدعي أنك ترى الأشياء واضحة، تقول الحقيقة، الصوت المتفرد، لكن حقيقتك المزعومة ليست إلا انعكاسا لعزلتك وليأسك الخاص، لأنك تقوم بعمل وحيد وشاق، ولأنك تمضي يوما كاملا في حجرة مغلقة. لذا فإنك تعكس وحدتك على العالم. لا، وبسبب غضبك من طريقة حياتك تحاول أن تشوه أعمال الآخرين هنا، والكثيرون منهم لديهم مهن أكثر إشراقا وإنسانية من مهنتك. الغيرة. لا، هناك غيرة، غيرة رجل لا يشارك ولم يعد يعرف كيف يشارك، لكنه فقط يستطيع أن يكتب. نعم، وكلما كتبت كلما زادت عزلتك، كلما زاد الصقيع الذي تعيش فيه. لا، لقد جئت إلى هذا المؤتمر لا لترويج أعمالك ولا لتعبر عن موقفك، فلماذا جئت إذن؟ لماذا؟ إن موقفك معقد للغاية، مقلق للغاية، حتى أن فرص الدفاع عنك تتضاءل. نعم تتضاءل، لقد جئت تبحث. نعم جئت تبحث مثلنا جميعا، تبحث عن علاقة. لا أرجوك، لا، المسألة. ماذا؟ ظلم. لماذا؟ فيكتور رجل لطيف لمثل هذه الأمور. زوجتك، أطفالك الذين تركتهم في إنجلترا. نعم تعال هنا 5000 ميل لكي تمارس الحب مع بيجي وايتون. تسافر. نعم تسافر وتبقى آخر الانفعالات. الغيرة. نعم والشبق. ماذا يبقى في داخلك غير مشوه، غير ميت؟ فقط الغيرة والشبق. ستيفن، أنت لن تفهم أي صراع ما لم تشارك فيه. ما أسهل أن تدين هذه المنظمة وتقول إنها عبث. بالطبع لقد جلست هنا يبلل العرق وجهي وشكوت وتناقشت أحيانا مع إيلين. هذا صحيح، لقد جن جنوني مما يحدث في الاجتماعات، من نقاط نظام إلى عبارات مثل إنني مفوض لأن أسأل. لكن لماذا لا تظن أن وسط هذا الكلام الكثير غالبا ما تنحل أزمات دون توقع؟ أريد أن أقول، لماذا لا تتخيل أنك لو تخليت عن هذا الموقف المتعالي فإن بإمكانك عمل شيء ما بدلا من مجرد الاعتراض. لا، إنه أمر جد عسير وشاق. أبدا، إن احتمال الفشل لكبير مثل كثيرين من الرجال المجتهدين. تتحرك بثبات نحو اليمين وتنأى بنفسك بعيدا بعيدا، وتبني لك عنبرا خاصا لا يدخله إلا نوع غريب من النساء يضحضن أفكارك المثالية الأولى. أنت لا تعرف شيئا، وتهاجم هؤلاء الذين ما زالت لديهم مثل، تهاجمهم بقسوة لا تتناسب مع جرمهم. لا. نعم حسن، تحرك إلى اليمين إذا كنت تريد ذلك، انضم إلى ركب الأنذال غير المنصفين إن أردت، لكن على الأقل وفر علينا الكتب التي تنشر فيها آراءك، لتكن حركتك خاصة بك في السر مثل الانحراف. تحرك إلى اليمين، لكن جنبنا نحن الجمهور، جنبنا هذه المأساة أن نرى رجلا فاضلا بعد الآخر يتهاوى إلى الحضيض. ستيفن، إن هذا كثير جدا. أرجوك يا ستيفن. انتقام العجزة طول الوقت، تاريخ العالم انتقام العجزة، انتقام من عفى عليهم الزمن فيصورون أنفسهم كأشخاص محرومين من الحب. ولكن يحدث أحيانا أن يتحفهم الحظ وهم في حجرات الفنادق بزيارات من نساء غريبات يأتين ليقولن لهم نعم إنهم ما زالوا يجيدون اللعب، وأن بإمكانهم الآن الانتقام من الشباب. نفس الشيء ينطبق على الشعوب والدول. إن العالم الآن مليء بالدول الفتية التي تمر بتجربة جديدة في محاولة إدارة شؤونها الخاصة وسط ظروف صعبة ترقبها عيون الطاعين في السن الذين يضرعون أن تفشل هذه الدول. إذا كنت ترغب في العودة إلينا، إذا كنت ترغب في أن تكون إنسانا، فتعال غدا واشجب بأعلى صوت كل تلك النفايات التي ضمنتها كتبك، وجرب، جرب ولو لمرة واحدة عاطفة نبيلة. لن أدعك تنال هذه المتعة. أنا لن أكون هنا. ماذا؟ سأخذ قطار منتصف الليل إلى أحمد أباد ومنها إلى ديبور. بصراحة إن وقتي هنا يذهب هدرا. ستيفن، ماذا تفعل يا ستيفن؟ بيجي، إني آسف، إن عرضك كان كرما أكثر من هواية، لكني طوال المساء تأكدت أن المسألة عبث. إنه خطئي، خطئي أنا. لقد قبلت الصورة التي قبلها العالم لرجل مثالي، هو في حقيقة الأمر مهرب وأحمق ومضلل. إننا نخون غرائزنا، نعم نخون، لأننا فقدنا قناعتنا. أجل، فقدنا قناعتنا بأن لدينا القدرة على أن نكتشف في نفوسنا أشياء أجمل. حسنا، هذا يكفي. إني آسف ستيفن، إني آسف عن كل ما قلت. هنا تحدث أشياء غريبة، مثلما حدث لأليس. هذه المناقشة، مقابلة هذا الرجل، ما قررته أنا فجأة. إيلين، إني مدين لك بوجبة غداء. ستيفن، ستيفن. شكرا، شكرا يا إيلين. ابعثي بتحياتي إلى أمريكا. إنني أنسحب من المباراة. ما كان علي أن أحضر إلى هنا، إني صاعد إلى الطابق العلوي. إنها غلطتي، غلطتي أنا. سأذهب لأسكر. جهزوا المشهد التاسع حتى آتي. أنتم أرجوكم، هل يوجد أحد هنا؟ يا إلهي، أنا فيكتور مهتا. نعم نعم، كنا نتوقع حضورك مبكرا. أرجوك انتظر. إني منتظر. يا إلهي، أنت هنا؟ كنا نتوقع حضورك منذ فترة. إنه شرف عظيم أن تأتي إلينا. أنت ترتدي بنطلونك. صديقة في المكياج. فهمت. هل تشرب شيئا؟ يا سيد أنجلز، لا أستطيع أن أدعي أنني سعيد بحضوري إلى هنا. هل قرأت النص السينمائي؟ لا أستطيع أن أقرأ 5 صفحات. شكرا. لا، حسنا، صراحة توجد بعض نقاط الضعف. الحوار عندما يفتحون أفواههم تتساقط منه ضفادع ميتة. نعم نعم، حسنا، بالتأكيد يمكن إدخال بعض التعديلات والتصويبات. لقد حولتم قصة أخلاقية إلى نموذج للرومانسية، وجعلتم منها شيئا فجا مشوها. كل هذا هو المتوقع. إن المرء ينظر إلى السينما من أجل المال وليس من أجل التنوير، ولن أكون عادلا أن أقول إن النقود قد وصلت. لقد جئت بخصوص المعنى. المعنى؟ المعنى يا سيد أنجلز. نعم نعم نعم. لقد أنتج الفيلم لسبب واحد، من أجل اسمي. هل هذا صحيح؟ ليس بالضبط. لأنني مشهور فإن اسمي يرفع من داخل الفيلم، والموضوع الذي كان يجب أن يعالج بعمق يصبح فيلما وصفيا في بعض أجزاء منه فقط. أما قلب الرواية ومغزاها الحقيقي فهذا هو بالضبط ما أفسده فيلمك. فاهم فاهم. يوجد توازن في الكتاب، كل شخصية مجبرة على اختيار قيم حياتها. نعم. والروائي متهم بالعبث ومطلوب منه أن يعطي قيمة للأشياء التي أعتبرها أمورا عابرة. الممثلة تتشكك فيما يبدو بذهنها من خلط وعبث، وشخصيتها مرسوبة بحيث تتحقق أن البلوغ لا بد وأن يتضمن الاختيار، والصحفي يدعي الثقة في معتقداته الخاصة ويقتل. يقتل نعم، لكن هل أظهرت هذا؟ طبعا لدينا قطار. من ناحيتي أنا لا أبالي بأي شيء، فالرواية كتبت ونشرت، ولا يهم الروائي بعد ذلك أن يساء تفسيرها عن طريق آلاف النقاد. كم ينبغي عليه أن يقول كروائي وكم ينبغي عليه أن يترك؟ هذه القرارات الدقيقة والحكيمة التي يتعذب الكتاب حيالها سرعان ما تتحول إلى أشياء بلا معنى من جراء التصادم بين ما هو مكتوب على الصفحة وبين ما هو موجود من قبل في عقل القارئ. إن القارئ يطفي على الكتاب مفاهيمه السابقة وربما عواطفه، إنه يسيء قراءة الجمل، والكلمات التي لا دلالة لها والتي تبدو لك غير هامة تحمل بدلالة ضخمة. وحادث تافه قد يصبح عند أحد القراء المفتاح لتفسير الكتاب، وبالنسبة لقارئ آخر قد يقلب بالصدفة صفحتين معا من صفحات الكتاب فلا يمر بهذا الحادث التافه على الإطلاق. وهكذا حين تعمل فيلما سينمائيا فأنت تقدم تفسيرا، قد تصر على معنى بالذات لأن هذا يرضينا، ومع ذلك فإن فيلمك يكون خائنا ما لم يكن جوهره واضحا. فمع كل هذه المرارة ومع كل الغباء نحن أعجبنا بهذا الشاب. الموت يعطيه كبرياء وكرامة، لكن الحقيقة. نعم نعم هذا واضح. واضح لك ربما، نعم هذه نواياك، لكن هل هي موجودة في النص السينمائي؟ لم تستطع بيجي أن تراها حين جاءت لزيارتكم هذا الصباح، كان ذلك جوهر شكواها لي. لقد ظنت أن السيناريو جعل من ستيفن شخصا مغفلا. فهم فهم. هل هذا كل شيء؟ لا، الموت والطريقة التي تحكي بها هذا الموت. فهم. ثمة شيء هنا، شيء عاطفي يخصني، الذي حدث وكما أظهرت أنت أنه بمجرد أن سمعنا جاءت بيجي إلى حجرتي، وجدنا سائق تاكسي، وطوال الطريق من بومبي كان يدخن الماريجوانا، وبعد 30 ميلا طلبت أنا وبيجي أن نغير العربة. سائق آخر. بدأ الجو يزداد حرارة، وعرفنا قبل أن نصل إلى مكان الكارثة كم كنا قريبين منها. رأينا أولا جماعات صغيرة من الناس، ولما تقدمنا رأينا جماعات أكبر، أعدادا أكبر من الناس، منفعلين أكثر، وأخيرا جماهير كبيرة في قلب الوادي. توقعت أن نرى الجثمان، ولكن كان من المستحيل أن نقترب من عربات القطار المقلوبة كلها على جانب واحد، وقد تعلق الناس بنوافذها وسحقوا. كان ثمة بقرة وحيدة تقف على القضبان 40 ميلا أخرى لكي نصل إلى المشرحة، إلى الجثث التي لم يتعرف أحد عليها. كتابة تقارير، هستيريا، حرارة الجو. في هذه اللحظة بدا المؤتمر كشيء سخيف، وإذا كان له أي معنى من قبل فهو الآن بلا معنى. وغدا في هذه الحظيرة قاعة المؤتمرات ستشتعل الأضواء وستدور الكاميرا، وسيقوم رجال ونساء بتمثيل نص سينمائي معد من قبل، وهم يعلمون أن هذا النص قد أفرغ من كل معنى. ما الذي يمكن أن يمنع أبطالك من أن ينهضوا من أسرتهم غدا في 7:30؟ إن الآلة تدور بإرادتها الخاصة، ها؟ أين الإرادة المطلوبة لإيقاف هذه الآلة؟ لم أكن هنا وقد شهر بي بانجو، نعم وبكلمات وحشية. ها، هذا الروائي الفاشي، هذا المشعوذ الذي حين تأتي اللحظة يتجنب الفرصة لكي يدافع عن عمله الذي لا يمكن الدفاع عنه. أنا لم أكن هناك، كنت عند الحادث. بالطبع، لكن المؤكد أن الناس حين علموا عن السبب في عدم وجودك. وبماذا يهتمون؟ كان المؤتمر كله تواقا ليرى مبارزة، ويا لها من خيبة أمل إذ لم تقع هذه المبارزة. حتى في الموت هناك استغلال، كل ما يناسبنا نضعه على الخريطة. حالما وصلتهم الأنباء استغل موت ستيفن في تقريض كاذب على خط سكة حديد خارج سورات، يتمدد جسد شاب من المدافعين عن العالم الثالث. يا إلهي، أي نفاق، حثالة. نعم، لكن المؤكد أن هذه كانت أفكاره. لماذا تعترض؟ هذا ما كان يؤمن به. يعني بجدالك هذا لن يقول أحد منا أي شيء. نعم، أعتقد هذا. كان الكتاب واضحا وتأثرت بما حدث، وفي وقت متأخر من ذلك اليوم قررت الاختيار. بإمكان المؤتمر أن يستمر بدوني، أنت لم تذكر هذا، لكن عليك أن توضح أنني اخترت الصمت. في ذاكرة ستيفن ظللت بعيدا. نعم، أنا لم أفهم ذلك. هذا الصباح حين جاءت بيجي فكرنا أن المشكلة تكون أصعب لو غيرنا شيئا. لا، إذا كان شعورك بعد ذلك أن كل شيء بلا معنى، إذن فسوف نوضح ذلك جيدا. تعديل بسيط في الحوار، ربما صفحة واحدة، ثم يتضح الأمر. أوه، إني آسف، هل قطعنا حديثكما؟ ميشيل، كنا في منتصف الطريق إلى بلغرافيا قبل أن أكتشف أنني نسيت. أنت هو نسختي من السيناريو، السيد مهتا مادلين. قال أنجلز إنك لم تكن راضيا عن السيناريو. كل شيء خطأ. أستطيع أن أحكم من الخارج أنه فيلم غير مريح، ممزق، وأول انطباع عنه هو الفوضى، مثلما تبدو الهند كما أعتقد في عين الزائر الغربي. لا شيء على السطح له معنى، ثم شيئا فشيئا يستوعب الإنسان ما تحت السطح، وهذا يتطلب صبرا، فبعد فترة تبدأ روح المكان في الظهور. لا نستطيع عمل ما تريده يا سيد مهتا، نحن على وعي بذلك، والفيلم بالنسبة لنا لابد أن يكون قصة حب، فيلما تجاريا يضم إلى جانب المشاهد الداخلية مشاهد أخرى في مواقع مثيرة. إن الجنس والموت هما بحق موضوعان خالدان، وليست تلك المناقشات التي جاءت في الرواية، وبعض هذه المناقشات التي تمثلها بل كلها سوف نحذفها في المونتاج على ما أعتقد. هكذا؟ إن هذا الفيلم قياسا على أي معيار هو فيلم عن النزاهة وطهارة الذمة، هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟ حتى لو ظهرت إيلين في بعض المشاهد وهي تستحم في النهر المقدس، إنه أمر يصعب تصديقه. 2000 من الهنود يلفون مآزرهم حول أجسامهم بينما تخلع هي بلوزتها. ومن هي؟ صحفية من وكالة CBS. بصرف النظر عن مشهد النهر المقدس، إنه ليس في بومبي. تماما، إنه على بعد 1000 ميل. هذه التفصيلة الصغيرة. هذا ليس صحيحا، المفروض أنها تستحم في حوض. إننا نحفظ هذا الكتاب هنا. شكرا. هنا في رؤوسنا. هذا الخطأ الفادح. أنا ممثل محدود القدرة، مادلين باركها الله تقرأ هيرودوت، هل تتخيل ذلك؟ لكي تندمج في الدور. تقرأين هيرودوت؟ قلت لها ذلك ذات يوم دون قصد، أجابتني إنني أحاول أن أتمثل الجوهر، كل ما نستطيع تقديمه من دفء ورقة لن نبخل به. شكرا، هذا شيء جميل. أنجلز، بالنسبة للباقي بالطبع ليكن مشهد الاستحمام وهي عارية الصدر، وماذا أيضا؟ وحوار الرديء، وماذا أيضا؟ إن أردت يمكنني أن أخذك في سيارتي إلى لندن. هذا شيء جميل. سأحضر حاجاتي. معذرة. وداعا يا سيد أنجلز، شكرا لإصغائك. عفوا، لو استطعنا أن ننفذ ما تريد فسوف يكون ذلك مصدر سرور لنا. هيا فلنستعد للمشهد العاشر. نعم، لقد أعجبت بذلك الشاب. قليلون من البيض من يفهمون أي شيء. لقد تمت المراسيم بشكل سليم، ورغم أنها مأساة، مأساة تأكل في قلبي، لكن الأمور صارت بطريقة جميلة. جميلة؟ مقنعة. نعم، لابد أن غياب السيد مهتا القهري قد جعل المشكلة التي كنا نواجهها غير ذات موضوع. يا سيد مارتسن، طوال الليلة بكاملها كنت أقرأ الشروط التي تضعونها للمساعدات. لها شروط قاسية. إنها مرتبة، نعم، لا توجد معونات خالصة. هناك دائما عنصر التجارة في مثل هذه الترتيبات، والتجارة في نهاية الأمر منفعة لكلا الجانبين. فائض قمح، فائض حبوب من أمريكا، وبسعر تجاري أقل من سعر السوق. سعر اعتباري. ربما. الجزء الآخر من الصفقة القرض الميسر من البنك الدولي. هذا صحيح، بفائدة 13%. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، هناك مطالب بالتدخل وإجراء تغييرات في السياسة الداخلية لدولنا. تعديلات، نعم، انكماش في العملة. حسن. ونسبة فوائد عالية في الدخل. ضوابط نقدية صارمة. إدارة البيت بطريقة ناجحة، نعم. هذا اعتراف بأن الدول الصغرى لا يمكن لها أن تتوقع أمنا اجتماعيا في الداخل، وهذا معناه تحطيم السياسات التي أوجدت حكوماتنا. إنكم تلقون إلينا بحبل النجاة، وحبل النجاة هذا ليس إلا حبل المشنقة. أظن أن الأمر لن يكون بهذا القدر من التشاؤم. من المؤكد خلال فترة السنوات الخمس أن البنك الدولي سيصر حماية لنفسه على بعض الإجراءات الوقائية. هل هذه هي الكلمة المناسبة؟ قد توجد بعض الصعوبات في البداية، ففي دولة زراعية إلى حد كبير مثل بلدكم أساسها الفلاحون، في إمكان المرء أن يتوقع صعوبات عند التقدم بهذه الإجراءات الوقائية. وتمر 5 سنوات و10 سنوات تربط فيها الأحزمة وتحدث معاناة، ثم بالتأكيد سوف تعبرون الأزمة. هل نذهب من هنا؟ يوجد حفل غداء نهائي كان المفروض أن نتناول ديوكا برية، لكن ثمة شعور عام بين الجماعة بما إنها الليلة الأخيرة أن يكون الغداء رمزيا. كل واحد منا سيأكل طبقا واحدا من الأرز. أرجو أن يتم ذلك. أعتقد أنك لن ترفضه. بالنسبة للقرض لا أستطيع، أما الأرز فسوف أتناوله. هل لديك أطفال؟ لا، ليس لدي أطفال. ألك ولد؟ نعم، من زوجتي الأولى، وهو يعيش معنا أنا وبيجي. إنه في 16 من عمره، يريد تغيير العالم. عظيم، هذا أحسن شيء يفعله في هذا العالم. أود لو أقابله. وهو أيضا بلا شك. هذا الإحساس إن بإمكاننا تغيير الأشياء موجود في قلب كل منا. نفقد هذا، نفقد هذا، نفقد كل شيء. معذرة، لم أفهم ما قلت. لدي عربة مكشوفة، أرجو أن تسير الأمور على ما يرام. ربما يكون الجو باردا بعض الشيء، إنها عربة رمادية إلفس موديل 1954، سيارة رمادية ليست عملية بالنسبة للشتاء الإنجليزي، لكنها جميلة للغاية. إنها كل حياتي. نعم، أنا واثق من ذلك. مادلين، ميشيل، إلى لندن، هيا بنا. كنتم مع مسرحية خريطة العالم. اشترك بالتمثيل أحمد خميس في دور مارتنسون، نجاة علي، بيجي، عبد الغفار عودة، بانجو، سمير عبد العزيز، إلين، جلال توفيق، ستيفن، الشريف خاطر، مهتة، ممدوح درويش، المخرج أنجلز، بالاشتراك مع عبد الله حفني، أحمد فوزي، طلعت مصباح، إسماعيل عبد الفتاح، هيام هلال، مع الراوي أحمد زكي. الهندسة الإذاعية محسن عبده وإمام عبده. خريطة العالم مسرحية من تأليف ديفيد هير، ترجمة شوقي فهيم، إخراج أحمد سليم.